السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. من أول ما اتعمل دولة في العالم على طول فراغ الالكترونيات ايش عمل ما لقيتش حد يلمني كتير من يا ماما النهارده. لا مش الفراغ العرب ايام رحله الشتاء والصيف كان الجمل برافو الجمل لما بيمشي معاهم على بال ما ينتقلوا من واحد لواحد يقول لك لو الجمل حمل ويبرق بيقعد في مكانه ما بيتحركش يا عم مفيش مكانه بيعملوا ايه؟ كان العرب بيستنوا كان يقعدوا في اي واحد كده وبيطيروا النخل وبتاع معاهم الجمال نشرب من عيون الميه وبتاع ينزلوا النخله ينزل شويه بلح ثم ياكلوا البلح وبدل ما ياكلوا النمل يحطوه جوه اليوترس بتاع الايه؟ بتاع الجمل يحطوه جوه اليوترس بتاع حصلت كبات كبيره يعني ده بيحط النمل ليه ده دكتور يعني هو النمل ده بيعمل ايه؟ لعلمك هي الفكره جت يعني الراجل اللي اسمه ريستر اخترعته من لولا بتاع الشؤون اللي اسمه بتاع الشؤون بوست جرام تمام؟ الراجل ده مجرد بدل بقى ما يحط نوى بلحه حط حاجه نظيفه يعني حط بلاستيكه يعني مش اكتر من كده حاجه بلاستيك حاجه معموله كده بتروليوم بوليستر بروبايلين ولا بتاع حاجه بلاستيك وحط لها ايه؟ وحط لها بلاستيك ليه؟ علشان المؤاخذة يعني هو يحط نمل بلح طب وهيعرف يشوف حاجة ايه؟ اشداد بس فين فايدة الفتتين؟ ايه فايدة الفتتين؟ لا مش عشان بس يخلي الريموفال ايزي مش الناس كلها متخيلة ان بس عشان يخلي الريموفال ايزي طبعا اللولة الشيلان ومن الست كان فيه قوات لغاية فين؟ بس انت متخيل ان هو من حد ده؟ صغير قوي بس اقول لك على حاجة الست كده طلعت ناس كده الست كده الناس كلها طب انا مش شايفه على ده لكن هو ده حسن اليمين الكف هو اليوترس كله على بعضه كف توطين خمسه قول مثلا انت خدت الجدار الراحل بتاع الصفري يبقى ده بتاع 3 4 سم من الكف اللي جواه حاجه زي كده اهو هتلف لفه على كل الناس وفي بيشتروا لنا لوائح ثانيه تلفهم فتركيبه فرد شويه محتاج تحط هذا اللولب جوه حظه وتشيز ومحتاج تزقه جوه الست بمكتب بتستر علشان يخش جوه لكن شيلانه لا شيلانه سهل ده انت بتعمل بي بي على عادي انت تعمل كده تلاقي انت بتبيت تروح رميه مش شغل خالص فبس مش عشان تجيب الموبل عشان الست تعمل على نفسها ريجولار شيك اب تدخل سوري بالله تدخل الجرنيان بشكل ريجولارلي وكل ما تلاقي الفتر في مكانها this means what this means ان اللولب كان في مكانه لان اللولب ده ابن لذينه ممكن وانت بتركبه يا دوبك يخش السن هنا دي البدايه يخش مني خدت يخش مني وكل شهر بيحصل ايه؟ تقلصات شايف تقلصات فمش كده الست فعلا بتقول اللفظ صح تقول لك اللولب ايه؟ الشريط لما اتهرم عمل بيرفوريشن قال لك يا دكتور الشريط سرح على قلبي مش هم بيقولوا كده؟ الشريط ده بيسموه الشريط؟ ليه بيسموه الشريط؟ لان اللي حاسينه ده ايه؟ فتتين زي فتت الشريط ولا الشريط سرح وقلب الست فين؟ غلطان في معدتك يقول لك الشريط ايه؟ طبعا ده اكيد اقرب طريق للست هو الاكل ان انت تعمل اكل كويس يقول لك الشريط ايه؟ سرح على فوق او العدل او تقول لك ايه اللولب وقع الشريط وقع طب هي تعرف ازاي بقى ان هو موجود في مكانه عن طريق الهنس ايه الفتر بس الجامده فيكم انتوا اللي تقول لي المفروض ان هي تشيك على نفسها امتى زي البراس بالظبط زي الكانسر براس بالظبط عملوا ريجولار سابت براس اكزامينشن وير ذي ار ثينج شارب ده برضه ايه؟ بعد المنس لان وقت المنس بيحصل ايه؟ تقلصات فخدت تقلصات الى تاكل لفوق خمسه تقلصات الى توقعها لتحت يبقى immediately بعد ما المنس دي تخلص after منس يعني هي دي الفكره يا دكتور طبعا هو الراجل اللي بيختار وانا بقول لك ريشتر ده سنه 11 عمل ايه؟ جاب برضه نوع البلح بس خلاها بشكل نظيف بقى شويه خلاها ماده بلاستيكيه والله العظيم جاب صوت الموت اللي يقول لي ليه حط فيها بريه؟ دي بس مليانه بريم بريم بريم بريم بريم برافو عليك علشان لو سرحت يا دكتور كنت البطن تبقى رجل ايه؟ رجل ابيه كبار بالايه؟ كبار عندي بالاكس راي. طب وجامد فيكم موت؟ قادر جامد موت لو قلت لي لو اللبلب ده صاح بره البطن ليه بناخد اكس راي مرتين؟ ليه بناخد انتروسبيريوري وناخد لفريك؟ اقول لك على حاجه غريبه جدا، شايف؟ ادي اللولب اهو، وده اليوتر بتاع اهو، هو المفروض نورمال فين؟ هو المفروض نورمال هنا، صح؟ طب افرض هو عندي خرم وطلع هنا اهو، شايف؟ انت لو خدت انتروسبيريوري هيبان كانه فين؟ جوه الروح، لان الصوره كلها بتخش على بعضها، هيبان جوه. طب دي مالهاش غير حل واحد، حد عارف ايه الحل؟ عرفت انك تاخد ايه؟ لاتر فيو. طب وايش عرفنا يا دكتور ان ده بره وده في اليوترس؟ ده في اليوترس اسوسيشن ما بيبانش الاكسبريت. احنا بنروح حاطين اله اسمها يوتراين ايه؟ برافو عليك، اله اسمها معلش مش هتقالي كده يا جمال عشان حاجه موجوده مع البيبي ده الله يخليك. بنروح حاطين جوه اليوترس مين؟ الانفانت ساوند. لما يتخش مره واحده بس اكتر من السيريور، انت اكتر من السيريور كنت ايه؟ لاتر. عارف لو اكتر من السيريور يبقى لو بعيد عن اليوترس مفيش مشاكل، يعني لو اتسرح لغايه هنا لو اتسرح لغايه هنا اكيد ده بعيد عن اليوترس، انما لو في منطقه اليوترس ما يبقاش غير ايه كمان؟ غير لاتر فيو. على ما تمشي حاجه كل شيء مكتوب مفيش مشاكل يعني. تمام، يبقى قصه اختراعه جت من العرب جت من الجمل بس بشياكه شويه، حطوا بتاع بلاستيك مش مهم خالص اسمه برو اللي مكتوب عندك ده، وحط عليه باريوم علشان لو سرح يبقى ايه؟ لقيت اوكي. والفتلتين اختاروا دلوقتي تماما في حكايته علشان فور ايزي ريموفال وفي الريجلر شيك اب افتر ايه؟ منسل. لان لو اللولب وقع هيقع مع الايه؟ مع دم المنسل، والعلم دي مشكله انت ممكن ما تشوفوش. يعني ما تلاقوش في اللفه دي ممكن ما تلاقوش، فعشان كده لازم تشيك على نفسها كل شهر حيث الفتل يبقى هو ايه؟ موجود. وفعلا الدكتور بيشتغل زي نوى البلح، الله العظيم بيشتغل زي نوى البلح، يعني هو النوى ده كان بيعمل ايه؟ مين اللي بيعمل ايه؟ مين اللي بيعمل عندي الريتيشن، بيعمل عندي الريتيشن لمين؟ للاندوميتريوم. ايه ده؟ هو ده الشغل بتاعه؟ والله هو ده الشغل بتاعه، تخيل؟ ان بيخلي مين؟ بيخلي الاندوميتريوم عندي مش نظيف، مش كويس. بيعمل سم سورت اوف انفلاماتوري رياكشن غريبه بيسموها اندومترايتس، بس بيسموها اسيبتك. اسيبتك يعني ايه؟ مش ناتجه عندي عن انفلاميشن. طب يا دكتور يعني قصدك تقول ايه؟ الريتيشن بيعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه انه بيبوظ الاندومتريوم، الحاجه الثانيه ان في محافظ ده اسمها لايزوزوم. عارفين لايزوزوم دي؟ في عندي ماده اسمها ايه؟ سامبرستاجلاند. شوف بقى اللبلب ده لما يتحط يريتيت عندي جدار الرحم ويعمل مصيبتين كبار. المصيبه الاولانيه عندي اسيبتك اندومترايتس، تمام؟ يعني يعمل التهاب في جدار الرحم عندي. والمصيبه الثانيه اللي يكسر اللايزوزايم دي ويطلع مين؟ ويطلع عندي بروستاجلاند. تخيل ان هو ده الشغل بتاعه، تخيل ان هو ده الشغل بتاعه. انت قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدك تقول ايه؟ ايه الحكايه وبتاع؟ اشتغل بيعمل اسيبتك بتاع لتر واحد. اشتغل بيعمل اسيبتك اندومترايتس بيخلي جدار الرحم وحش بحيث سبيرم طالع اهلا وسهلا، سبيرم رايح اليوتيوب اهلا وسهلا، سبيرم فرتلايزيشن اوفر اهلا بيه. يجي عندي يحصل امبلانتيشن عندي ما يعرفش يحصل امبلانتيشن، لان يا دكتور بيعمل ايه؟ لان عندي بيبوظ جدار الرحم اللي بيبقى المفروض يخش فيه. يا نهار ابيض، يعني معنى كده يا دكتور لو انا ركبت لولا اتكون عندي بيبي او كل شويه اتكون عندي بيبي وكاني بقتله او كاني بقتله مرلوت، انت عارف ده؟ انت عارف ده في ناس محرمينه، لان حكم الايه؟ حكم الاغراق. حكم الاغراق بالمنظر ده، لان ما تخليش حكايه الحلال والحرام دي، انتوا اقوى مني بكتير في هذه النقطه على فكره، مش انا طبعا البوزيشن ولا الاتيتيود اللي اقدر افتي فيه على الكل، بس عايز اقول لك ان في دول محرمه اللولب غير اسلاميه. الله في استراليا. روح هناك مثلا استراليا تلاقي ان استخدام اللولب ده خش على الناس لا تزيد عن ربع في الميه. واسبانيا ماشي ليه؟ علشان هذا الموضوع. طب روح دكتور منتشر في مصر ليه؟ هو الوسيله رقم واحد في مصر ليه؟ لا الوسيله رقم واحد في مصر على مستوى العالم، ما تفهمش ليه؟ العالم ما بيستخدمش هذا البتاع البدايه اللي مليان فرد فرد، وما بيستخدموا ايه؟ هرمون. ما تفهمش ليه الهرمون دي مش ماشيه على هوا المصريات؟ حتى اي واحده كده تحت تيجي تقول لها خدي هرمونات، تقول لك لا هرمونات، لا هرمونات، تحس انك عملت بيها وضيقه. حسيت كده بوحده وانا كنت لسه نايم، جت كده نامت على السرير، جت بتولد شفت الواد امتياز وانا ميزه قوم سايق العيال دي بصيت له كده والشراب طاقه من هنا لا انا ما اتشيرتش مش انا اللي اتشيك يا دكتور قلت له يا ماما ايه في البيت فاكر هنعمل فيك ايه لا انا ما شفتش على خلبانه كده يا دكتور لو جيتك العياده وانت محتاج فلوس كنت هتشيكني ولا عشان خاطر انا احنا غلابه فقراء نجي لكم المستشفيات العامه دول شيكتونا انا ما اتشيكش وكنت بره يتفحصوا راكب الكون ايه الاشاعات المنتشره في البلد دي ماشي مشكله ده كارثه لو لم ده طب والطريقه الثانيه يا دكتور بيزود الايه؟ بيزود البروستاجلاندين يعني ايه بيزود البروستاجلاندين؟ يعني يجي السبرم طالع مش السبرم ده في محرك من ورا في عندي كده تيل وفي 100 بيس ميتوكوندريا البروستاجلاندين دي مهمه جدا للموتيليتي بتاعته بس لما تزود البروستاجلاندين مش هعوضه صاروخ ماشي جوه يا دكتور طب مش كده وبس وشايف عندي الاوفر البروستاجلاندين مهمه فيها عندي للموتيليتي فانت يا دكتور لما تزود البروستاجلاندين هتزود برضه الهيومن موتيليتي عارف كل حاجه محسوبه بمقدار عارف ان البروستاجلاندين مهمه جدا للكيميت جنرال سيستم بس فوق ولا تحت؟ لا فوق ولا تحت الواد ايه؟ الواد بلد السبير وهو ماشي جوه الكيميت جنرال سيستم بيحصل فيه بروسس ربنا يستر الكل فاكرها اسمها كاباسيتيشن بتحصل ويزين ذا فيمير جينيتال سيستم بيبتدي الانزيمات اللي المفروض تخترق الجدار الكورونا رادييتا والهيومنس اوبرنس بتبتدي تزيد في هذه المرحله جوه طاقيه كده جوه كاب اسمها اكروزومال ايه كاب فانت لو شعوضت السبيرم هتضيع عليه فتره ودي النيوكليس السوداء اللي انا رسمتها دي ودي الطاقيه اللي اسمها اكروزومال كاب وهتضيع عليه فتره كابتيشن ولو شعوضت الموتيوم الموتيليتي هتخلي الاوفر تجري بسرعه قبل مرور ثلاث ايام ده غلط ولو السبيرم جه على الاوفر وعمله بيبي المفروض ان هنا ثلاث ايام هنا ثلاث ايام ونخش هنا على اليوم السابع مش معنى اليوم السابع اما بتنط الرحم تبقى جاهزه ما يبقى الكيرف سنتيوم في عزه لكن زياده البروستاجلاندين دي هتشعوض عندي كل حاجه اصلا تقول يا دكتور اصلا اقول لك ان المين ميكانيزم في اكشن يبقى ده المين ميكانيزم في اكشن بتاع اللولب هو عباره عن ايه؟ اسيبتك اندومترايتس وانه يزود البروستاجلاندين يزود الموتيليتي بتاعة التيوب وبتاعة اليوترس بتاعة السبيرم بتاعة الاوفم الناس مطلوب السرعه لكن مش الدرجات محدش يلحق حد العادي بلاستيك بتوصل بسرعه عظيمه ماشي يا دكتور طب ايه الكارثه اللي عندي؟ الكارثه ان هذه الطريقه اللي عندي عملت لي اثنين سايد افكت ولاد لذينه حد عارف ايه هما الاثنين سايد افكت؟ يلا ربنا يبارك لك كويس يلا الاسيبتك اندومترايتس والاريتيشن العنيف ده عمل عندي ايه؟ عمل هذا التدريب عمل عندي ايه؟ ليدنج عندي ملوش حل طب والبروستاجلاندين عمل عندي ايه؟ ايه الله ان انتوا مش تسمعوا ان دي اكبر مشاكل عندي للوالد بينهم ايه؟ ولا انت دوست من ساعه ما ركبت الزفت ده والدوره بدل ما كانت بتجيلي ثلاث ايام بتجيلي سبع ايام النهارده انا عرفت ليه؟ عشان جدار الرحم باظ عشان دايره ريتيتد يا دكتور بدل ما كان بيقعد عليا التقلصات يوم وثاني يوم ساعتين الصبح بيقعد عليا اربع ايام النهارده بس انا عرفت ليه؟ عرفت علشان ايه اللي حصل عندي؟ علشان بروستاجلاند نزلت عندي ففي عندي مشكله كبيره قوي عارفين ايه المشكله؟ ان عندي المين ورك بتاع عندي اللولب اللي هو ده المين اكشن بيؤدي الى ذيس تو ميجر ايه؟ سايد افكتس يعني ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي عندي لده هي دي مشكله نفس النهارده على فكره ان ده بيؤدي الى ده طب وايه المشكله يا دكتور عندي؟ المشكله عندي ان انا عايز اقلل في الستات مين؟ سايد افكتس طب علشان تقلل عندي السايد افكتس علشان اقلل السايد افكتس لازم اعمل ايه؟ والله جامد اللي يقول عشان اقلل دي السايد افكت لازم عندي اقلل من ايه؟ اقلل من السايد بتاع اللولب اقلل من السايد بتاع اللوب ليه يا دكتور؟ علشان تقلل الريتيشن اللي بتحصل شفت الفيلم كنت ترسم ورايا الفيشا سايكل دي؟ ايه يا دكتور الفيشا سايكل دي؟ ان المين ميكانيزم اوف اكشن اللي بيشتغل بيه اللولب للاسف يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ديز سايد افكتس رهيب ما هو دي تعمل دي واحد واحد تعمل دي واحد واحد فين فين؟ طب وايه المصيبه اللي طب انا عايز اقلل سايد افكتس صباح الفل لان انا مش عاجبني الستات اللي بتتبهدل دول حرام وحرام اللي بيحصل في البلد ده طب علشان اقلل سايد افكتس لازم اقلل ايه؟ لازم اقلل السترايز والسلوك. طب هتقلل السترايز والسلوك، انا لو قللت السترايز والسلوك هيقل ايه؟ هيقل الميكانيزم اوف اكشن، اي مين هيقل ايه؟ افكسي. صباح الفل. ونفضل داخلين في فيشن سايكل. الدكتور قلل السايد افكتس، حاضر يا ست الكل، استخدم اللابلاب ايه؟ اصبر. طب ما اللابلاب اصبر هيعمل لس اسيبتك اندوميترايتس ويطلع لس بروستاجلاندين فهيقل عندي الافكسي. شفت الفيشن سايكل اللي انا دخلت فيها؟ يا دكتور انا متبهدله، بقول لك من بين وجهي. خلاص يا ست الكل، هستخدم لك لابلاب عندي اقل. طب ازاي هتعمل الحكايه دي؟ عن طريق ان اصغر لك حجم اللابلاب. يا دكتور ما الدكتوره اداني لابلاب صغير حملت عليه. شفتوا؟ شفتوا الفكره ايه؟ الفكره ان احنا عندي يا جماعه لازم نغير سيستمنا، لازم نغير فكرنا. نغير فكرنا ايه؟ ايه رايك لو تقدر تستخدم لولب فعلا اصغر؟ يا دكتور ما كده الافكس هتقل. لا استنى، ما احنا هنحط عليه حاجه هتشتغل بميكانيزم اكشن ثانيه، وهذه الحاجه اللي هتشتغل بميكانيزم اكشن ثانيه هتعمل ايه؟ هتزود الكفاءه. يا ابن اللذين العيب، هي كده هي كده. ايه رايك ما تيجي نستخدم لولب اصغر؟ يا ابن ما الافكس هتقل. لما انا احط عليه حاجه بترسمه معايا، احط عليه حاجه اللابلاب وصل فين؟ اللابلاب وصل فين؟ اللابلاب في لابلاب طاير كده اهو اللي حواليه ده، هو ده ملف النحاس او ده اسمه اللابلاب النحاسي، هو ده اللي معاكم اللي تشوفوه او الاصفر ده هو اللابلاب النحاسي اللي ماشي اليومين دول. ماشي يعني ايه الهزيمه يا دكتور؟ يعني قصدك تقول ان اللوالب اللي مستخدمه الان ما عادتش ايمنت؟ عارفين يعني ايمنت؟ يعني صمود، صم لا يسمع، اعمى ولا ارى. اللوالب زمان كانت بلاستيك بس، ومن اللوالب الحديثه ايه؟ والله جامد اللي بيقول لي اللوالب الحديثه ايه؟ ميديكيتد. دكتور وات دو يو مين باي ميديكيتد؟ عليها دواء، عليها حاجه، عليها حاجه. يبقى انسى بقى موضوع اللوالب الديمن اللي تيتا كانت حطاه. عارف تيتا كانت حطاه؟ واقول لك على خبر يزعلك، تيتا ماتت. وتيتا اتدفنت بيه. ايه ده؟ اتدفنت بيه؟ لانه كان بيترمي جواها وبيتشال. امتى الايمنت؟ ما بيتشالش، لانه ايه؟ ايمنت. يعني ايه دكتور ايمنت؟ يعني ما فيهوش حاجه، حته ايه؟ حته بلاستيك مش اكتر من كده. كان بيتحط كام سنه؟ اندفنتيف. يعني يا دكتور كانت ايه؟ كانت تموت بيه. ما يا دكتور اللوائل اللي دلوقتي ليه لازم تتشال؟ عشان الدواء بايه؟ بيخلص. ليه لازم تتشال؟ عشان النحاس ايه؟ بيخلص. هو يا دكتور الميديكيشن الوحيد اللي عندك هو انك زودت عندي كفر؟ نقص عليه. لو انا عمال فخور بيه وبتلاها بدفعه 2011 بقول مخهم مش نفس قوي، انتوا ما ينفعش تستخدموا لوالب يا جماعه، نقلل عندي البين ونقلل البين. يلا يا رجاله، يلا يا جامدين، ازاي تعمل عندي لولب يقلل البين؟ البين بتاع بروستر لندن اكيد تحط لولب ومعاه ايه؟ هايل هايل تحفه. انت بتعمل حاجه تنزل 2015، انتوا بتخترعوا حاجه تنزل 2015. طيب لكن في حاجه ثانيه اخترعت وانتوا عارفينها عشان تقلل البيدي، ان زودت ايه؟ بروجستيرون. برافو عليك، بروجستيرون. ايه ده؟ والبروجستيرون قلل البيدي؟ طبعا، لان الهريس تقدر تقول لي لو اديت بروجستيرون هيعمل ايه في اول 2 ويكس؟ هيحول عندي الاندوميتريوم. كمان لف اول 2 ويكس هيحول الاندوميتريوم البروليفيتور يحوله لايه؟ ديسيديوا. هاي ديسيديوا مين اللي قال كده؟ يحوله قصدي اول اسبوعين لايه؟ لاجمس سكريتوري. برافو عليك. وبعد سكريتوري بعد كده يحوله لايه؟ قال لي المفروض اطلع فيها ديسيديوا. مين اللي قال كده؟ يحوله لايه؟ سود ديسيديوا. ايه سود ديسيديوا؟ عشان ما جاش حامل. انا ضحكت عليها واديتها بروجسترون لفتره طويله، هو نفضل نضحك عليها كتير ولا يبتدي يحصل ايه بعد كده؟ اتروفي. برافو عليك. ايه احنا سمعنا الكلام ده فين قبل كده؟ يا دي الاندوميتريوزز اللي انت زللنا بيها. طبعا فالنساء سمعها بعضها كل بشكل غير طبيعي. لو اديت بروجسترون على المدى الطويل فاكرين كان بيعمل ايه؟ بيحول الاندوميتريوم الى سكريتوري، وبعد كده يتحول الى سود ديسيديو، وبعد كده يتحول الى اتروفي. الله. وبعدين بيتحول الى اتروفي. يبقى ما فيش عندي ايه؟ يبقى ما فيش عندي ليدنج. هي دي القصه يا دكتور؟ هي دي القصه. اشكال اللوائح اللي موجوده جوه اليوترس كلها على حرف مين؟ تي. طب يا دكتور ماشي على حرف تي، بس ليه حضرتك كاتب كفر تي 200 وبعدين كفر تي 220 وبعدين كفر تي 380 اي وبعدين كفر تي 380 اي جي؟ جرايح كاتبك يا جدع على الصبح متفوق بقى. هقول لك انا يا سيدي، كفر 200 كفر تي 220 كفر تي 380 اي كفر تي 380 اي جي، معناها ايه الكلام ده؟ وده اللي بيتعمل. خد بالكم ان مفيش عندنا الات في اخر السنه، بس هو بيجيب لك اللورق من جيبه ويقول لك ايه ده؟ ويقول لك ده اسمه كفر تي 380 اي جي. يعني ايه؟ كل كلمه ليها معنى. يلا سيدي، كفر يعني اللورق ده في مين؟ تي يعني اللورق ده على حرف ايه؟ هما الاتنين 200 و220 دي كميه الايه؟ كميه النحاس. كميه النحاس. السيرفس اريا بتاعت الكفر بيقول لك 200، يعني الكفر ده لو مسكناه من اللولب وفرولناه يتفرد على ورقه يعمل سيرفس اريا حوالي 200 مليمتر بقوس 2. لو 380 لو مسكنا اللولب و 380 ده وفرولناه ينزل النحاس ده يتفرد على سيرفس اريا 380 مليمتر مربع. يبقى اكتب جنبيها كده الرقم ده يساوي ده سيرفس اريا باي مليمتر مربع مليمتر سكوير. يبقى الرقم ده يساوي عندي كميه النحاس بالمليمتر الايه؟ المليمتر عندي مربع، برافو عليك، المليمتر عندي سكوير. حلو قوي، ماشي. يعني الكفر عمال بيزيد بيزيد بيزيد. طب يعني ايه كفر 380 بي بقى؟ لا دي انا قلتها قبل كده، ده مره في الرابط، او انت ما قلتهاش قلتها مره في الرابط. يعني ايه يا اسلام؟ يعني ايه 380 بي؟ يعني عمال ازود النحاس النحاس النحاس، فالاستام عندي ما كفاش، فاضطريت احطه على جنوب ايه؟ ارز. برافو عليك يا سلام. ايه يعني ارز؟ يا سيدي، لا والله بسأله يا ابني وما اخر السنه تكتشف اولا الامور بيس بيس بيس تماما اكتر من اللي انت بتذاكره ده، بس بيتسال في حاجات معينه. والحاجات دي لحد ما حاجات كده زي هما بالنسبه لهم روشه، هي يعني بالنسبه لك تفقع بس هي بالنسبه لهم روشه. ان الكفر ايه؟ خلص الاستام عندي، فابتدى يحط على مين؟ على الارز. طب جدع خد بالي، يقول لي الكفر دي 380 اي جي يعني ايه؟ اي جي في البريود التيبل في الجدول الدوري، يعني سيل يعني فضه. الله، ادينا نسمع عن اللولب النحاسي واللولب الايه؟ الفضي. والست تقول لك مين الاغلى؟ قلت له الفضي يا دكتور. عارفين ايه الفضي ده؟ زودنا على النحاس ايه؟ سيلفر. ليه زودنا على النحاس سيلفر؟ عشان يعيش اطول. لان يقول لك عندي ان النحاس ده مع الوقت بيتفرول وبيزنجر. حد يعرف يعني ايه بيزنجر؟ مش بيعمل كده ممكن تلبسه بسابونه. كان بيعمل لون اصفر مخضر بيجنظر بيجنظر بيجنظر. فالمهم تبدو والناس عادي يعني ما فيش مشاكل. يلا دكتور مش مهم. فالفضه دي بتقلل ايه؟ بتقلل عندي الفروله بتاعت مين؟ انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، الكلام ده مكتوب فين؟ بص تحت على ميكانيزم اوف اكشن، شايف عندي ميكانيزم اوف اكشن 1 2. شفت الميكانيزم اوف اكشن عندي بتاعت النحاس عامله ازاي؟ شايف النحاس بيعمل ايه يا دكتور؟ سمح لنا ان انا اقلل عندي حجم اللولب. طب يا دكتور ما تقلل الافكسي كده حضرتك. لا ده بالعكس، ده النحاس ده بيشتغل باساليب اخرى. بيعمل ايه يا دكتور؟ بيموت كل حاجه انت شايفها هنا. عشان انا عايزك ترسم الرسم، بيموت ده وبيموت ده. ايفن بيموت ده. خلاص فهمت؟ النحاس بيبوظ. النحاس بيبوظ بقى. يبقى فعلا يا دكتور عندي النحاس ده اما بيفرول عندي من اللولب، وهي بقى الست حطاه بقى في ال5 سنين بتوعها، يبقى ده بيبقى له فتره لانه بيتشال. ويقول لك يا دكتور اللولب ايه؟ ويقول ربنا يخليك غالبا الفتره دي في 5 سنين في 10 سنين من 5 ل 10 سنين. بيعمل ايه يا دكتور على السبيرم؟ انا لسه قايلها، بيضيع الايه بتاعتهم؟ كفاسيتيشن بتاعتهم. النحاس ده بيجي كده على السبرمات وزي ما تقول ايه؟ بيموته، بيموت، بيقلل الكاباستيشن بتاعته. ادي ادي ميكانيزم اوف اكشن. طب النحاس اللي بيفرول ده بينزل على مين تاني يا دكتور؟ نمره 2 انت كاتب اهو، على الاندوميتريوم، ويبوظه ويخلي الاندوميتريوم ده ما يعرفش يستقبل مين؟ البيبي، فبيبقى ايه؟ مستايل. ايفل حتى لو اتكون بيبي. شايف النحاس بيعمل ايه؟ النحاس للاسف بيموت هنا انزيم مهم جدا اسمه كربونيك انهيدريز. ايه يا دكتور كربونيك انهيدريز ده؟ من اسمه بيعمل ايه الكربونيك ده؟ بيشيل الكربون دايكسايد. ايه العلاقه دكتور؟ يعني ايه العلاقه؟ هذا البيبي لما بيعمل امبلانتيشن مش بيتكاثر، مش بيكبر، مش بيعمل ميتابوليزم. الباي برودكت اللي بيطلع كربون دايكسايد. ومين عارف الكلام ده؟ ربنا اللي خلقنا. فهمنا الاندوميتر بانزيم اسمه ايه؟ كربونيك انهيدريز. ياخد هذا الكربون دايكسايد ويروح عامل امتحان مع روتر ويحوله لايه؟ كربونيك اسيد، والجسم يتعامل معاه. امال النحاس يا دكتور بيعمل ايه؟ النحاس بيضيع الكربونيك انهيدريز، بيبوظ الانزيماتيك سيستم كمان. طب ده لو بوظ الكربونيك انهيدريز الكربون دايكسايد ده يا دكتور هيزيد، صحيح. طب ده لو هيزيد هيموت البيبي، صحيح. ما هو ده المفروض. ده كده يا دكتور يبقى حرام، ماليش دعوه. مش دعوه لانه حرام. لان في كتب كامله قريتها وجايه من الكويت المجلس الاعلى للثقافه الاسلامي هناك ما فهمتش منها خالص. حلال ولا حرام؟ ما فهمتش منها حاجه، ما قدرش اطلع معايا خالص. يقول لك ايه؟ طب هو لو موت السبرم من الاول يبقى حلال. صحيح، لان ما خلاش ان هو يطلع يعمل ايه؟ فيرتلايزيشن. انما لو موت عندي البيبي بعد ما يخش يبقى حلال. طبعا مش عرفت بقى النهارده بيموت ده ولا بيموت ده ولا بيموت ده. انا مش ده. هل حصل حاجه؟ ده عندنا ولا بره؟ طيب ايه القصه؟ ايه القصه عندي؟ بقت القصه ان هو اللولب مين اللي بيشتغل ازاي؟ خلصت الروح ولا لسه؟ واحد اسيبتك الميكرايتس، اثنين بيزود البرسبكتيف. طب يا دكتور ما ينفعش نقلل الحد؟ ليه ما ينفعش نقلل الحد؟ عشان نقلل السايد افكتس؟ لا ما ينفعش. ليه يا دكتور؟ لان الحجم هو اللي بيعمل الايه؟ اكشن. طب ما ينفعش يا دكتور نقلل اللي عندي الحجم واحط لك حاجه ثانيه تحسن الافكسي؟ اه زي ايه مثلا؟ زي الكابتر. الكابتر اشتغل ازاي؟ واحد سبيرم، اثنين اندوميتريوم، ثلاثه يموت مين؟ البين، عن طريق انه يضيع الايه؟ كربونيك انهيدريز ده اللي خلصت من كربون دايكسايد. طب يا دكتور فعلا عندي بيتحط نحاس علشان يعمل كده؟ اه. طب وليه؟ شايف المربع اللي عندك؟ طب وليه يا دكتور حطوا كمان سيلفر؟ اه علشان يطور المده بتاعت النحاس، لانه بيقلل البريك داون بتاعه. سبحان الله، عملوا الوي، عارف الوي يا ايمن؟ سبيكه من النحاس والايه؟ والفضه، عشان كده اتحول اسم 380 ايه؟ اي جي. ياه، ايه القرف وكميه الاسرار اللي موجوده؟ اسرار؟ الكلام ده بص من اي كتاب في العالم ده مكتوب على 10 صفحات. ده انا مولك، انا مولك في مربع يعني. يا رحمه ربنا على النعمه اللي في ايدك ايه يا ولد؟ تمام. امال ايه يا دكتور النوباتي؟ هو ده اللي في ايديكوا اسمه النوباتي. اللي في ايديكوا ده هو النوبا، لانه احدث لولب. يعني ايه نوبا؟ يعني جديد نوبي. هو اللي في ايديكوا اللي اسمه نوباتي. خلي اعدل بالاستيكر. لا مش للدرجه دي يعني. تمام؟ يبقى اللي في ايديكوا ده اسمه ايه؟ النوباتي. صباح الفل. امال اللي مدام سحر لسه جايباه ده اسمه ايه؟ اهو اقرا عليه بقى. اقرا عليه. هو مكتوب عليه ايه؟ لا والله كبر 380 ايه؟ عديه عليهم بس ما تخليهمش يبصوا على الست دي، ماشي؟ اه بس مفيش مشاكل يعني. طب امال ايه يا دكتور حكايه المالتي لود؟ يعني ايه مالتي؟ بص على الرسم اللي على شمالك ده، اكتب عليه قديم. عبدو فكر معايا وقول لي ليه اختاروا حاجه اسمها مالتي لود؟ ليه اختاروا حاجه بشعه كده فيها زراير فيها حاجات كتيره كده بحيث انه يتشعلق وما يقعش؟ عشان ايه؟ عشان ما يقعش. ماشي، مالكش دعوه بالمالتي لود، ده حاجه قديمه وراحت ما نحفظهاش بقى. انا ده مالتي لود 250 ومالتي لود 375. لا ما حامد احفظ المالتي لود ده، بس اكتب بس تحتيه ليه اختاروا حاجه اسمها مالتي لود؟ To decrease expulsion rate علشان اقلل نسبه ان هو ايه؟ يقع. اكتبها بس على الشمال، to decrease expulsion rate. طب برافو، ربنا يبارك لك. طب يا تامر لو انت بقى جامد موت تقول لي هو ما ركبنا اللولب ده يا تامر كانت ايه مشكلته الوحيده المالتي لود ده؟ برافو عليك، انا مش عارف اشيله. هو رشق جامد وبحيث ان مهما جالها دوره ما يحصلوش ايه؟ اكسبلجن. هتبقى كارثته يوم ما ايه؟ يوم ما اشيله بيبقى ايه؟ رشق. فتكتب تحتيها ديفيكولتي تو ريموف. بتلاقي دي مشكله. هم دول السؤالين اللي بيسالوا عليه الشكوى. يبقى الحاجات دي مفروض على خمس ست صفحات، ده اللي مهلك في مربع. يبقى تو ديكريز ايه؟ قصدي ايه مشكلته عند السايد افكت ديفيكولتي ان ريموفال راشق راشق راشق بنت لذينه جوه مين؟ جوه اليوترس. شايف الصوابع اللي طالع منه دي عملت لي ايه؟ مشكله. طب اقول لكم على حاجه، احنا اتكلمنا كده قبل كده على اللولب والبروجسترون فين؟ كان اسمه مرينا لما كنا بنفقع وبنقول ان هو غالي ما بيستخدموش غير بتوع الساحل الشمالي في قريه مارينا الساحليه، اي فقعه عشان نفتكر ان اسمه ايه؟ مرينا. صباح الفل. انما هو اسمه فعلا ليفو نوفا. ليه نوفا؟ عشان جديد نيوفي. ليه ليفو؟ ليه يقول لي ده يبقى معلم؟ عشان مين البروجسترون اللي فيه؟ ليفو نورجسترول. اكتب جنب الليفو نورجسترول دي اللزقه. لزقه يعني لزقه كده، مش بشرح بنفس الاسلوب يمكن نفتكر. لزقه يعني بيتحط لزقه على الجلد؟ لا يا جماعه، انا اللي بقول لك اللزقه يعني لازق لنا في اي حاجه بعد كده اقول لك فيها بروجسترون، هتقول لي مين؟ ليفو نورجسترول. اجي اقول لك يا نمس ايه البروجسترون اللي في الامبلانون او في الامبلانت نور بلانت اللي هنا؟ ليفو نورجسترول. ايه البروجسترون الموجود في الفاجينال رينجز؟ ليفو نورجسترول. كل حاجه هتقول لي من هنا ورايح ايه؟ ليفو. طب البروجسترون اونلي بيلز، البروجسترون اللي فيها اسمه ايه؟ ليفو نورجسترول. لازقه. عشان كده يقول لك اسمه ايه؟ بروجستا سيرت. يعني ايه؟ يعني انت بتنسرت الاولد في مين؟ بروجستيرون. بروجستا سيرت. او ليفو نوفا اللي اسمه ايه؟ مرينا. مشكلته طبعا علشان بيتباع بس في مرينا، رخيص ولا غالي؟ ويبقى للناس بقى لا مؤاخذه اللي عايشه في الدور واللي بتتنطط على بقيه الخلق، تجي لك العياده دكتور عبد العزيز تقول لك ايه؟ لا انا مش هركب اللو، عارف اللولب اللي عايزه بكام؟ ده بكام؟ 3 جنيه 75 قرش عندنا في المستشفى، بره بيتباع متهرب في الصيدليات تقول ب 8 جنيه، لكن هو ب 3 جنيه 75 قرش، امال الثاني المرينا ده بكام؟ ب 1500 جنيه. لا يا دكتور علشان في بروجسترون. طب ايه ميزه البروجسترون؟ ان هيقلل الايه؟ البليدنج. لكن ايه عقاب الرب للناس الاغنياء دي؟ ما فين ربنا؟ فين عداله السماء؟ عقاب الرب ان يجي لهم مرض يموتوا بيه. اخص عليكم اخص عليكم، حسر عليا حسر عليا، مجالها الحمل بره الرحم. اخص عليكم اكتبك اكتبك يا جماعه، مش قلنا فاكرين ان اكتبك اقول لك وحاجه على الانبوبه وحاجه وكونجنتال وتروماتيك وانفلاماتري ونيوبلاستيك وميسلينيوس. ومين الميسلينيوس يا دكتور؟ اي حاجه هرمونات فيها بروجسترون، لان البروجسترونات بتقلل الايه؟ تيوبال موتيليتي. صباح الفل. بس والله العظيم اللي يقول لي البروجسترون بيشتغل ازاي؟ اقول لك البروجسترون بيمنع الحمل ازاي؟ ده ربنا. لا لا لا لا لا ما حدش يتكلم عليك، ده ربنا يا ولد، ده ربنا. يعني ايه ربنا يا دكتور اللي انت يعني ايه ربنا؟ ربنا يا سيدي في اي واحده ست طبيعيه جدا اول 12 13 يوم مين اللي بيكبر؟ فوليكل بتطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. ولما الفوليكل تترقع يا سيدي بيتكون اورجن اسمه ايه؟ كوربس لوتيم، بيطلع ايه بعون الله؟ بروجستيرون. ليه ربنا عندي بعد ما بيحصل اوفيوليشن في اليوم ده بيطلع بروجسترون؟ To act as a natural contraceptive. نعم طبعا، عشان احنا مش ارانب. يعني مش ارانب؟ التوليمر. مش قريت في التوينز حاجه اسمها سوبر فيتيشن وسوبر فيكونديشن؟ ما قلتهاش. الارنبه اما يطلع عندها بويضه وجوز الارنبه يجي يلقح هذه البويضه تحمل، ولو جوزها جه بعد اسبوع انذر بويضه وتحمل، وبعد اسبوعين ويقول لك زي الارنبه بتحمل الارانب على ايه؟ على بعض. انما الست بويضه واحده طلعت يا تحمل يا ما تحملش، هيجي لها سبيرما يا تحمل يا ما تجيلهاش سبيرما ما تحملش، لكن بقيه السايكل خلاص ربنا قفل عليها السكه. ليه؟ ده تكريم للبني ادم. الست ما ينفعش هذا الوعاء يساغر مين؟ بيت. وكلما زاد عدد الببهات كلما زاد الام ام ار والبي ام ام ار. عشان كده ربنا ناتشرلي يطلع ماده اسمها بروجستيرون. هذه الماده اللي اسمها بروجستيرون بتعمل ايه في السيرفايكال ميوكس؟ بتقلبه من ووتر الى ايه؟ فيسد. الله. بتعمل ايه عندي حضرتك في السبيرم اللي طالع هنا في الفاجينا؟ لا سيبه عمر شويه الله يخليك. بتعمل ايه في السبيرم طالع هنا؟ بتقلل الايه؟ كاباسيتي بتاعتها. بتعمل انتوا بتكملوا الرسمه؟ بتعمل ايه في التيوبال موتيليتي؟ بتقللها. بتعمل ايه عندي في الاندوميتريوم؟ لا لا ما تعملش اتروفي. ده انا اللي هعمل اتروفي لو اديته على المدى الايه؟ لو اديته على المدى الطويل. يا دكتور يا ابني يعني انت بتضرب الحصه الجايه بتاعت الهرمونات؟ طبعا طبعا فاضلك يا ابني، انا فاضلك ده كل حاجه على الرسمه تبقى زي الفل. يا دكتور البروجسترون بيمنع ايه؟ بيمنع كل حاجه من اول ترميل السبرمات في المجاوره. وسبحان الله الناتشرال بروجسترون اللي بيطلع عندك انت يا ست انتي بيقلل الموتيليتي، مش هو اللي عمال من اول ساعه ده؟ طب ما هو بيقلل الموتيليتي بتاعت مين؟ سبرم. وبيقلل الموتيليتي بتاعت مين؟ تيوب. وبيعمل ايه على السيرفيكال ميوكس؟ بيقلب من الوتر الايه؟ فيزن. كان ايه الاختبارين يا ابني اللي بنسوي اللي بنعمله في الحته دي؟ فير وسبين باركيه. برافو عليك. شفت ان الناس كلها لما مؤاخذه تتقلص في قفص واحد. وبيعمل ايه على المدى الطويل في اليوترس؟ بيعمل ايه؟ اتروفي. قريت الميكانيزم اوف اكشن بتاع البروجسترون اللي مكتوب عندك تحت ده؟ طب الحمد لله. يبقى في اخر الاستاذ بقى لما يجي يقول لك ديسكاس او اكتب، اما يجي في الشاب يقول لك ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ربنا يبارك لك. ما تروحش قايل له ميكانيزم اكشن اوف كابر ولا ميكانيزم اكشن اوف بروجسترون. تبتدي بمين؟ بالمين ميكانيزم اللي بيعمل ايه ويعمل ايه؟ بيقلل عندي بيزود البروستاجلاندين وبيزود بيعمل اسيبتيك اندوميترايتس من الاريتيشن. وبعدين تقول له والكابر بيعمل كذا ولو في بروجسترون بيعمل كذا. واقول لك يا دكتور مين احلى لولب اخترعوه دلوقتي؟ قول له اللولب اللي بيريليز هذا الهرمون اللي اسمه بروجسترون. ليه؟ لانه اضافه للادفانتشز العاديه بتاع اللولب بقى له اكسترا ادفانتج بيسميها بقى كونتراسيبتيف ولا نون هرمونال كونتراسيبتيف بنفيت. نعم. امال ايه الميزه يا احمد في اللولب؟ ايه رايك في السعر؟ عجبك؟ 3.75 قرش. ايه رايك في الزمن؟ عجبك؟ بيقعد كام سنه؟ 5 سنين. حاجه ببلاش كده وبيقعد فتره طويله، ويوم ما الست تحب تشيله ده ممكن تشيله بنفسها على الشبعات لو متجرأه ينفع، او اي دكتور امتياز ينفع امد ايده وشيله. ولو شالته تاني يوم ايه؟ تحمل immediately reversible. ولو انترفيرنس مع الانتركورس زي الكوندوم، مش انترفير مع البلاجر بتاع الانتركورس. طب ولو عندي سيستميك سايد افكت زي السي او سي زي الهرمونات، هم لهم سيستميك سايد افكتس. ده حاجه تحفه. والافكتس ريت بتاعته زي فوق. عارف الفيلير ريت كام؟ 1 ل 2 بير اتش دبليو واي 100 وومن يير. طب الاندكس ده كان اسمه ايه؟ اندكس بيرل اندكس. بيرل اندكس 1 ل 2، يعني من كل 100 سته يترمي جواها لولب كام واحده على اخر السنه هتحمل؟ 1 ل 2. طبعا الكفاءه هتزيد لو زودنا مين؟ بروجسترون. شايف البروجسترون دي زي كفاءه السي او سي على فكره، 0.2 دي لو تاخد بالك زي كفاءه مين؟ زي كفاءه السي او سي. سبحان الله. فالبروجسترون لولا البروجسترون ده كله مزايا، كله مزايا اهو بيزود الكفاءه. وبعدين جميل قوي ان قلل الايه؟ قلل بليدنج. فجبنا سيرته قبل كده فين؟ اول لما سمعتوه كان فين؟ في الديسفانكشن تراين بليد. ما هو ده اللي مكتوب، ما هي دي الادفانتشز بتاعته تحت عنوان نون كونتراسبتيف بنفيتس. يستخدم في الديسفانكشن تراين بليدنج، يستخدم في الستات اللي عندهم عندهم 42 43 سنه وعندهم اندوميتريال هايبر بليزيا. حد فاكر الجمله دي اللي انا قلتها؟ قلت الاندوميتريال هايبر بليزيا في السن ده عندي في حاجه تضرب الاثنين، يضرب تخانه الاندوميتريوم يرفعه اللي هو مين؟ يعمل في اتروفي اللي هو البروجسترون ده، وفي نفس الوقت يشتغل ككونتراسيبتيف لان فوق 40 سنه ممنوع استخدم ايه؟ هرمونات. ده راشق للسن ده، ده راشق كعلاج في السن ده صح الصح. اندوميتريوم هايبربليزيا فوق 40 سنه اجمل حاجه اللي هي اللولب والبروجسترون ده. تحفه تحفه. لا يا دكتور هيضيع تخانه الاندوميتريوم يعمل اتروفي، وفي نفس الوقت انت في السن ده ما ينفعش تستخدم هرمونات ككونتراسيبتيف. يبقى امن كونتراسيبشن فوق 40 سنه هو مين؟ هو اللولب. نو هرمونز افتر 40 سنه. هي الليله ناقصه كانسر يوترس وكانسر بريست. نو هرمونز بعد 40 سنه. طب جامد فيكم موت اللي يقول لي اخر حاجه ليه بيمنع البي اي دي لكن ما بيمنعش الاس تي دي؟ اللي يفسر لي الجمله دي يبقى جامد. ليه بيمنع البي اي دي؟ تمام اهو بيتخن اهو زي ما مشاك. يبقى لا يمكن السبرم يطلع لفوق لغايه ما يعمل لي مين هنا؟ فاكرين لما كنت شرحت البي اي دي؟ قلت لك ان الاورجانيزمز ضعيفه محتاجه ركوبه. طب يا دكتور ايه الاخبار؟ الركوبه مش هتطلع لفوق، اتقفش عليها. لكن ليه ما بيقللش الاس تي دي؟ هما يعني ايه الاس تي ديز مثلا؟ سيفلس، جونوريا، ايدز البلاوي ده ليه ما بيمنعهاش؟ اهو لان الاورجانيزم جه هنا في الفاجاينا يخش بقى مع الابريشنز دي على الدم. هو الايدز سكته كده؟ هو الايدز بيجي من خلال التيوبس؟ امال الايدز بيجي ازاي؟ من الدم. هو حد قال لكم ان السيفلس بيجي كده من خلال القرنيب؟ يقول لك انا مسفلتها من خلال القرنيب. امال السيفلس بيخش ازاي؟ من خلال الدم. يبقى يمنع بس مين؟ بي اي دي، لكن ما يمنعش مين؟ ان يحصل سكشن ترانسميشن. امال فين ربنا لا مؤاخذه؟ فين عقاب الرب هنا؟ لا يجي لها لا مؤاخذه سكشن ترانسميشن، يجي لها سيفلس، يجي لها ايدز، يجي لها بلاوي مهببه، لكن ما يجيلهاش ايه؟ ما يطلعش بقى لفوق ويجي لها مين؟ بي اي دي. شفت خد بالك الام سي كيو عندي دقيق ازاي؟ لك دي بريفنت بي اي دي باي دي دونت بريفنت السكشن ترانسميت ديزيز. عرفت كده امجد؟ عرفت امجد لما اجي اسالك سؤال واقول لك وات ار ذا كونتراسبتيف بنفيتس اوف اي يو سي دي؟ ده بيسموه ذا هرمون ريليزنج سيستم. احفظ الاسم ده عشان الكتب الحديثه كاتباه كده، او البروجسترون ده اسمه هرمون ريليزنج سيستم. طب اسالك يلا يا مؤمن رد عليا، ايه النون كونتراسبتيف بنفيتس بتاعت الكوندوم؟ كوندوم بيمنع الاس تي ديز. الوحيد اللي بيمنع الاس تي ديز هو الكوندوم، تمام. وينفع استخدمه كعلاج للاميونولوجيكال فيرتيليتي، وينفع اجمع بيه السيمن اكولكت بيه السيمن، لكن يبقى باين ايه فري سبرميسايدال ايه فري. برافو عليك برافو عليك. طب اقول لك على حاجه، اللولب ده ليه؟ علشان اما اجي اركبه على واحده لازم افحصها الاول، عشان احيانا ممكن الاقي رحم ايه ما ينفعش يتركب فيه، رحم مشوه والله جامد موت من غير ما يلبس صفحه. تقول لي يعني ايه تشوه رحم؟ انا بصه من غير ما حد يلبس. انت قلبت يا اما وراثة يا اما مكتسب. يعني ايه وراثي؟ سيمتم بيكون يعني ايه مكتسب؟ هنفرق صباح الفل. بص غير ما تقلب الصفحه هتروح هتكتب ايه؟ هتروح كاتب ان الكونترا انديكيشن عشان السيل الشكوي ايه المشاكل؟ اللولب النحاسي ابو فتل. انت لو كتبت الكلمتين دول خلاص هتبقى عرفت عندي السايد افكت. يعني ايه يا دكتور اللولب النحاس ابو فتل؟ يلا يا جميل قولوا لي بقى، ادي اللولب النحاسي بترسم زي بالظبط ابو ايه؟ ابو فتل. يلا ودي الكونترا انديكيشنز، يعني يا لمياء الكونترا انديكيشنز انا كاتبها بالاسلوب ده، فانت لازم تحفظي زي ما انا بحفظك بالظبط اللولب النحاسي ابو فتل. يلا يا جماعه، علشان عندي اللولب ده في نحاس والله العظيم جامد موت، بس اللي يقول ده يبقى عبقري. ايه السندروم اللي ممنوع فيه متركب اللولب ابو نحاس؟ جبتوها منين يا ولاد اللذينه دي؟ ويلسون. صح ويلسون، لان الويلسون ديزيز ده كان فيه ايه؟ ما بعرفش، كان فيه حاجه كده لها علاقه بالنحاس. صحيح تمام. طب ابو فتل، مشكله الفتل، الفتل بتعمل ايه؟ انفكشن. يبقى ممنوع يتركب على العيانين اللي عندهم ايه؟ بي اي دي. العيانين اللي جالهم قبل كده ايه؟ اكتوبك. على فكره هي عارف ليه هي؟ لان ايه اشهر سبب ليه الاكتوبك بنسبه 50%؟ بي اي دي. لا وايه؟ وعلامات ومكتوبه الاكتوبك في صفحه الايتيولوجي ومكتوب صح و50% بي اي دي. انا دلوقتي محمد المحبوط ماشي اوكي بي اي دي. لا بس ربنا في عمقكم الصراحه انتوا مش بتتنفخوا، نفخوا دي كلمه قليله. لا ولا بتتفشوا برضه، دي كلمه برضه قليله. انتوا بيحصل فيكم يعني حاجه اقصى من كده بكتير. طب ليه عندي ممنوع عندي في العيارين عندي ال ال ال ال ال ال ايوه افتكرت الروماتيك هارت ديزيز والدايابيتك، فاكرينهم دول؟ اما جينا على الروماتيك هارت ديزيز والدايابيتك قلت لك ايه؟ قلت لك اللولب مشكله لان هيدخل فيهم ايه؟ فاكشن. يعني ايه دايابيتك يجي لهم روماتيك؟ يعني روماتيك هارت ديزيز يجي لهم انفكتيف ايه؟ اندوكاردايتس. حتى ساعتها قلت لك علشان تركب اللولب في عيانين دول اغسل يديك جيدا قبل تركيب اللولب وبعده، وقص ايه قصيرا؟ الفتة القصيرة ويد بروفلاكتيك ايه؟ صباح الفل، ما تكتبش حاجة الله يخليك، انا بلف لك الدرس بس انت ما اداش واخد بالك. يبقى الروماتيك هارت ديزيز تحس الحتة دي جريت عليها كده في درس الروماتيك هارت ديزيز دايابيتس، كنتوا بقى في الآخر وتعبتوا وفيصتوا وبتاع فاقلب، أنا عارف إن اتقال في حتة تانية. يبقى في عينين الكاردياكس والروماتيك هارت ديزيز في عينين الدايابيتك إيه الأخبار؟ اغسل يداك جيدا قبل تركيب اللولب وبعد يلا وقص الفتل ايه قصير ده كله مكتوب وادي بروفلاكتيك ايه انتبيوتيك حتى ساعتها بص يا نانيس بس ساعتها قلت ايه قلت لو قصيت الفتل قصير مش هيطلع عليها الاورجانيزم مش هيجيلي انفكشن بس هيبقى عندي سايد افكت انا مش عارف اشيل ان وقت اللزوم مش عارف ايه مش عارف اشيل طيب اللولب بقى اللولب شخصيا اللولب ممنوع ممنوع فانا عينين يا دكتور ممنوع كل دول الممانيع اللي عند كل دول كونتر اندكيشن ممنوع فين يا دكتور قلنا بقى لو في تشوه فين في الرحم صح الفل لكن مش ايه مش هيركب سواء وراسي او ايه او مكتسب خلاص بقى مش هنفضل نغني في الليله دي اللولب ده الاستمز بتاعته بتعمل ايه بليدنج نزيف خلاص بقى ممنوع في الناس اللي عندهم ايه انيميا او الناس اللي عندهم بليدنج ايه تندنسي صباح الفل بقى طب تعرفين احسن عندي وسيله لمنع الحمل العنين الانيميك ايه هي يمكن هو ده اللي مخلي السي او سي يمشي في مصر ان بقى السي او سي بيقلل دم الدوره وبيقلل وقت الدوره بيظبط الدوره تماما يمكن والله اول مره اخد بالي من النقطه دي يمكن فعلا الانيميا المنتشره في مصر هي اللي مخليه ايه اللي مخليه الموضوع يبقى التشوه سواء مكتسب او وراثي وعشان بيعمل عندي نزيف ممنوع بقى في العينين اللي عندهم انيميا اللي عندهم بليدنج تندنسي اي كلام بقى مش مهم لا بيقول لك ايه اياك تركب اللولب ده في واحده عندها اندايجنوزد ايه اندايجنوزد انيميا واندايجنوزد بليدنج ليه لو واحده جايه لك بتقول لك يا دكتور بس دوره مغيباني اسبوع حامل طب لو واحده عندها 35 سنه وتقول لك عندك نزيف سي اي ان او اندوميتر امبليزيا او اي كانسر برايت كانسر يعني من هنا ورايح اي اندايجنوزد على فكره دي قاعده في النساء في طب النساء ايه يا دكتور قاعده طب النساء ممنوع تاما تماما تماما ان انت عندي حضرتك تعمل اي مانوفر مع واحده عندها امنوريا غير مفسره او بليد غير مفسر امنوريا غير مفسره خوفا لا يكون عندها ايه حامل وبليد غير مفسر خوفا لا تكون عندها ايه يبقى لازم الحاجه الغير مفسره تفسرها برافو عليك يا مياده انك قلت طب لو عندها امنوريا اول خطوه لازم اعملها ايه صحه كبيره قوي برافو عليك بتسجيل طبعا طب لو عندها بليدنج هتعملي ايه اول خطوه ايه فراكشنال كريتاج انت ليه بتنط دايما على حاجات الانفيزيف انا علمتكم كده نون انفيزيف طبعا الترا ساوند خاص عليكم ومين الالترا ساوند الادق الابدومينال ولا الفاجينال فاجينال ده اللي يجيب لي تخانه الاندوميتريوم لو في عندي اندوميتريوم هايبربليزيا طب انا لو شاكك في اوفري مش السونار ده هيجيبه طب وانت السونار هو موجود البروك جوه الفاجينال هتروح دايس على زرار تاني يقول لك الاوفريان سوالنج اللي عندك ده بنان ولا مالجنت الدوبلر تروح مشغل الدوبلر اللي في السونار ويروح ساعتها جايب لك البلاد فلو اللي في الاوفري لو بلاد فلو قليل يبقى بنان لو بلاد فلو عنيف يبقى ايه يبقى مالجنت السونار طبعا اول حاجه السونار طبعا اول حاجه راح فين اللولب لا هاتوه هاتوه بقى هاتوه لا هاتوا اللولب التاني مين ما شافوش طيب تعالى علشان نركبه دلوقتي ونشرب كوبايه الشاي يلا يلا عشان نركبه بس قصادكم ونمشي فين العده اللي بتركبه وصلت فين طيب حد يجيب هات يا محمد هات يلا يلا يلا على بال ما اجهز العده بتاعتي عده الشورت ايوه سلام راح فين اللولب يا مدام اصفهان يا مدام امال يا كان اسمها ايه واحده بينسى بشكل فظيع يا مدام فله يا سته اللي قاعده بره انت لا اله الا الله انت اللي بتبص من الخرم انت طب ما تناديها يا عم يعني عارف كلمة السر يا مدام سحر ايوه انت بتحضر معايا الريموت لباسم الله يخليك يا بابا والله ايه المكانك ايه؟ ايه المكانك ايه؟ فين؟ وصل فين؟ فين البتاع فين؟ انا عايزه. لا لا الا الله. يلا يا كابتن بصير قدامك معلش هيلف ويرجع لك تاني. دي دلوقتي. هيلف ويرجع لك تاني. يلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. يلا يا جماعة أول حاجة عندي نركب إيه؟ اللولب. بتعمل إيه يا دكتور عندي؟ بتروح الست بتروح راشق اللولب فيها كده وجاي. إيه ده؟ مش تستقبلها الأول وتسلم عليها بالإيد وتطمنها كده أو تأخذها عليك وتخليها تقعد الأول مش بالراحة مش تتحدد معاها وتعمل معاها اسمها إيه؟ بس مش هيقدروا يقولوا لان مش موجوده في مصر هيودونا بقى دكتور عبد العزيز يقول ان احنا بندي دروس وشغل شرشر وبتاع كمسلم مش تقول لها اللولب ده انواعه ايه؟ مش تقول لها سعره كام؟ مش تقول لها تحبه ب 3 جنيه ونص ولا تحبه ب 1500؟ تمام صح كده الكلام ده يا طوحه؟ 77 87 مش تفهمها اللولب ده الاول بيشتغل ازاي؟ مش تقول لها الانواع ايه؟ مش تقول لها السايد افكتس ايه؟ شايف السايد افكت شايف الورننج ساينز اللي عندك دي؟ شايف الورننج ساينز؟ اكتب جنبيها حفظ هام حفظ هام ميسنج بيريود ميسنج سراب سيفير بين سيفير بليدنج سيفير ديشارج مش تسالها هتفهم دلوقتي دول معلومه مش تسالها الاول هي في انهي يوم من الدوره؟ حكم بيتركب امتى ده؟ ايه؟ بص يا جماعه كل المانوفرز اللي عندنا ايميديتلي ايه؟ بول واي عشان اضمن ان هي ما هياش ايه؟ لا مش كده وبس وعشان ساعتها بيبقى السيرفكس ماله واسع سن لسه وعشان ما بيبقاش فيه موجود مين؟ ميجاس بلاك شفت الحكمه في هذا الوقت ايه؟ الدم اللي وقع ده اخد معاه ميجاس بلاك السيرفكس واسع سن تركيب سهل وشور الست دي ما هياش ايه؟ ما هياش حامل الله امال لو الست دي كانت حامل بعد ايه كالعاده؟ بعد ثلاث لكام؟ ست تكون حملت تكون حملت لان الانتر كورس بيحصل بعد الخلفه امتى؟ بعد ما تربع يعني ايه ما تربع؟ 40 يوم 42 يوم 42 على 7 بكام اسبوع؟ 6 اسابيع انت لسه بتحسبي فتره البربريوم يا نهار ابيض بعد ما تربع فتره البريوم طبعا وانا مش ضمان ان انا بعد ثلاث ست شهور تكون حملت في توأم كمان يبقى بيتركب امتى؟ بعد 40 يوم بعد البربريوم على طول يا دكتور ده انا اسمع ان في ستات بيركبوا ايميديتلي بوست بارتم في اول عندي 48 ايه؟ اول 48 ساعه بعد الولاده. صحيح السيستم ده كان مشروع كان سنه 97 وكانوا مشغليني فيه في هذا المشروع. قالوا لي اي واحده اصلها كان المعونه الامريكيه 40 مليون دولار كل سنه وقالوا لنا ايه؟ جاتكم نيله مليتوا البلد. قلنا لهم طب ايه المطلوب؟ قالوا المطلوب خفوا شويه. فقلنا نخف ازاي؟ فعشان كده خلينا اللولب ده يدعم بحيث ان يتباع عندنا بكام؟ 3 جنيه ونص. طب ده بيتركب بعد ايه يا دكتور عبد العزيز؟ بعد 40 يوم من الايه؟ من الولاده. يعني تولد وتروح واللي يروح ما بيرجعش. عملنا الاحصائيات بتاعتنا لقينا ان احنا 100,000 واحده بنولدها سنويا في الدمرداش. كم واحده بترجع لنا؟ 5,000 واحده بترجع ثلاثه ماشي. 5,000 واحدة بترجع لنا بس وكم واحدة بتحمل؟ 95,000 فقال لك ايه؟ ما تيجي نركب اللولب ده ايميديتلي بعد الولادة بس عندي مشكلة ان بعد الولادة اليوترس كبير يعني لما ركبناه لل 100,000 واحدة دول وقع ولا ما وقعش؟ وقع في أكتر من 65% من الحالات وقع في كم واحدة؟ 65,000 واحدة بس اتبقى في كم واحدة؟ 35,000 مين اللي كسبان؟ احنا عرفت بقى المشروع ده اتعمل ليه؟ اتعمل عندي في اول 48 ساعة رغم انه بنسبة 70% بيقع طز انا عيني على مين؟ على 30% احسن من 5% احسن من يبقى 5,000 واحدة مركبة لولب يتبقى لي 30,000 مش جاي اقول لك ايه؟ ايميل بس اكتب بقى جنب ايميديتلي بوست بارتم في اول 48 ساعة اكتب عليه بالعربي ولكنه بيقع بس ولكنه بيقع بس مش بشكل بيقع انت مالكش دعوه بكل الكلام ده؟ جينا يبقى بعد الولاده بكام يوم؟ 40 يوم. طب وبعد الصمت بكام يوم؟ 40 يوم بعد الربعانة بتاعت اللي بسقطها أكيد أقل أسبوع. الربعانة اللي بسقطها أكيد أقل أسبوع. طب حد فاهم يعني إيه بوست كوينتال؟ لا دي قلة أدب. اللي فاهم ده يبقى دي قلة أدب. بوست كوينتال يعني اتنين قل أدبهم مع بعض. وبعدين الست جاية بمنتهى البراءة تقول لك إيه؟ دكتور أنا عايز أركب لولب. لأن هي عندي حضرتك اللولب ده لو هي حتى حملت ممكن إيه؟ أنت عارف إن هي حتى حملت لمدة كام؟ شهر ونص. شهر ونص 6 أسابيع. ممكن يموت بيبي لو ركبت لولب. بتبقى عدت أول 6 أسابيع وأنت داخل كده بتريتيت عند المنطقة دي والتقلصات اللي تحصل تنزل مين؟ ها؟ دي وسيلة مشهورة. وسيلة مشهورة للناس اللي عملوا حاجة بالحرام وحملت في الحرام تيجي تقول لي ايه دكتور انا عايزه ايه اركب لولب. طبعا انا مش عبيط. انا اروح سائلها اخر دوره عليك امتى؟ فطبعا الحمد دي بتبقى مغيبها لايه الدوره. فتقول لي اخر دوره ما جاتش بقى لها ايه اسبوعين او ما عملهاش دوره. ايه ايه الهبل ده؟ ما انا مش عبيط وهي كمان مش ايه مش عبيطه. اخر دوره امتى؟ لسه خلص عليها امبارح. اروح مركبه بمنتهى الايه منتهى الهبل والسذاجه. وياما بيضحك علينا. بس مش احنا مؤاخذه مش مختومين على قفانا. الحامل بيبان عليها، الصايعه بيبان عليها. تلاقيها داخله كده معاها جوز ولا معهاش؟ لوحدها. متوتره ولا مش متوتره؟ بيبان من نظره عينيها. انا عايز اعلمك النهارده الثقه، انك لو عملت حاجه زي كده واثق، ما تخليش حد يفقسك، ما يبانش على عينيك البلاوي المهببه اللي انت عملتها دي. ماشي يا دكتور، يلا است الكل، انت حامل؟ يلا علشان نركب لك ايه؟ اللولب. عرفت يا نمس؟ كتبت جنب التايمنج دي شفوي، بوست ايه؟ منسترول، وبوست ايه؟ بارتم، وبوست ايه؟ ابورتم، وبوست ايه؟ كويتال، كله لازم يبقى ايه؟ بوست. واول لما تركب عندي، ليه كاتب لك اول حاجه عندي انك تشوف نوع الانفيزيا ايه؟ بتدخله الاوضه. يا دكتور ده بتركب على الصحة ولا بتركب بنك؟ طب يتركب وانا نايمه ولا وانا واقفه؟ ولا بوزيشن معين؟ طب يا دكتور قبل ما تركبه اخش لك عندي عادي ولا اقلع الاول اندر وير واخش الحمام الاول؟ لعلمك بقى هو ده مدخل الاوبرتيف. يعني ايه مدخل الاوبرتيف؟ مش امبارح في البرولابس علمتك الاكزامينيشن الكامل للستات كم خطوه؟ فاكرهم؟ يلا قولهم انت كده ونرجع على اسمهان وانت راجع. اول خطوه ايه عندي؟ اول خطوه ايه؟ انسبكشن، بالبيشن، بي في، باي مانيوال، كاسكو سبيكلم، يوتراين ساوند. ايه اخر حاجه يا حامد؟ بي ار. ربنا يبارك لك. هنا برضه اي عمليه تتعمل فيما بعد في الاوبرتيف باذن الله اللي هيتقال في المراجعه، اول حاجه تشوف نوع الايه؟ انفيزيا. هنا ايه الانفيزيا اللي بتاخد؟ جنرال ولا لوكال؟ مفيش انفيزيا بتتركب على الصح كبيرها، بس ممكن تخش الحمام وتاخد لبستين ايه؟ بروفينيد ريكتال. يا دي البروفينيد اللي ليه تحط بروفينيد؟ انت بروستاجلاندين علشان الايه؟ الوجع اللي هيحصل لها دلوقتي حالا اثناء التركيب. يلا يا ماما خش الحمام وبعدين نحط البوستين البروفينيد وطلعي. دكتور خش اعمل بيبي بالمره. ربنا يبارك لك. فضي البلادر عندك بالمره لان ما فيش عندي مانوفر على ايه؟ على فول بلادر. لازم البلادر ايه؟ امتي. احنا طبعا لما الست بتجيلنا بنحط ايه في اليوريثرا علشان نفضي البول؟ قسطره. وعمال اقول لك يوريثرا از فيرجن انتيل كاسترايز. ليه تاذوا الستات؟ ليه المانور؟ خليها عندي تخش الحمام تنزل البول ناتشرالي. يبقى اكتب جنب الانفيزيا اند ايفاكيويت ذا بلادر ناتشرالي. ايفاكيويت يورين ناتشرالي. طيب انما لو واحده عندي حنيمها قصادي لفتره طويله قيصريه مثلا تقعد ساعه اللي هضطر احط فيها ايه؟ قسطره. الا لو انت بتعرف تشتغل ايه؟ بسرعه. تمام. تعالي بقى يا ست الكل عندي. طب يا دكتور اقعد فين؟ على الكرسي ده؟ لا اطلع على السرير. اقعدي ان ايه بوزيشن؟ لا سيتنج بوزيشن. ايه يا دكتور اللي انت بتعمله ده؟ انت بتفحصني ليه يا دكتور؟ معلش لازم افحصك. ليه لازم افحصها الاول؟ عشان اكسكلود ايه؟ الحقيقة يا ماما انت عندك الرحمة القرنية، الحقيقة يا ماما انت عندك فايبرويد، ما ينفعش يتركب لك ايه؟ ما ينفعش يتركب لك ايه؟ لولا انت عندك كونترا اندكيشن. الحقيقة يا ماما اتضح انك مش حامل انتريوتراين ميز ذا ابورشن سقطت، ده اللي عندك ده اتضح ان هو ايه؟ اكتوبك. الحقيقة يا مدام اللي عندك ده ما طلعش ان فيه فايبرويد بس ما برولابس بس في برولابس ومعاه ايه فايبرويد. يا جماعه قاعده عارف بقى في الشفه اخر السنه تكشف الاسئله مختلفه خالص عن المنهج. كشف اللي يقول قبل اي عمليه عندي بعملها ليه لازم افحص الست؟ والله بفحص الست لانك بتكتشف بلوى ثانيه بتغير القرار بتاعك. بتغير القرار بتاعك بلوى ثانيه بتغير القرار. فحصت خلاص الست بالمنظر ده قالت يلا يا دكتور انا مشتاق اركب اللولب. شفت لوتك ازاي؟ عمال الوت فيك ازاي على بال ما اركبه؟ فحصت لقيت اليوترس كويس، لقيته عندي كويس، روح دخل هذه الاله، الاله اللي اسمها ايه؟ هايل كاسكوس ويف. بتتمسك ازاي؟ زي السيجاره بين صباعينك كده. بتخش ازاي؟ بالطول، وبعد كده بتلف بايه؟ وبعدين بتفتح ايه؟ بالعرض. وبعد ما تفتح بالعرض عندي ليه بتعمل الصاموله دي كده؟ عشان تبقى ايه؟ ثابته. هتلاقي مين هنا باصص لك؟ السيرفكس. يلا بقى يا دكتور ركب بقى اللولب بقى، مشتاقين بقى، مشتاقين للحظه اياها. لا يا سيدي، اول حاجه لازم اشوف مقاس اللولب ده قد ايه، عشان كده بستخدم مين؟ رسم. كل ما ادخله من الاكسترنال اوس الاقي مين بيسرح مني؟ الرحم بيجري مني، لان الرحم عندي ماسك بليجامس ولا ليجامس اي كلام؟ اي كلام. عشان كده عمال تدخل الصمت هنا بيجري هنا، دخل الصمت هنا بيجري هنا. مفيش حد يثبته لنا بحاجه؟ مفيش حد يثبته لنا بحاجه؟ ده انت هتروح مدخل الاول اله وتمسك بيها الليت اوف ذا سيرفكس. اله ليها سنون اسمها ايه؟ بولسلم ولا رينج؟ رينج ولا بولسلم؟ يا فضحتي يا فضحتي ويا خساره مجهودي، والله العظيم انا بزعل بجد. عشان افضل اعمل لك كده وخدودي توجعني في درس السيرفايكال كتير واقول لك الرينج فورسز ده ما فيهوش مشاكل، بيتحط على البريجننت يوترس سوفت، انما ده البولسيلم بيتحط على مين؟ على الجاينيكولوجيكال يوترس، لكن اللي بركب لها مين؟ لولب. شوف انت لغايه دلوقتي مش مركز معاها ليه؟ شوف انت مستهتر ازاي باللي انا بعمله ده. وبعد ما تمسك عندي السيرفكس بالبولسيلم بتروح مدخل مين؟ يوتراين ساوند. بتدخله ازاي يا دكتور؟ بمنتهى التفاهه والحقاره اللي في الدنيا. اياك تكون فاكر ان اليوتراين ساوند ده بيتمسك كده. طعنتك في جنبك الايمن ثم خذ في جنبك الايسر، بيتمسك بمنتهى التفاهه، لان دي اول اله هتخش مين؟ الرحم. عشان كده ما تبقاش عنيف، تخش لقيت في اي مشكله اطلع، لا ما ينفعلكيش يا ماما والا هخرم. دي اول اله بتخرم. لما تخش عندي من الاكسترنال اوس دي بمنتهى البساطه، ايه اول ريزيستنس هتقابله؟ انترنال اوس. بعد كده تروح مكمل، ايه تاني ريزيستنس هتقابله؟ الفاندس. هتلاقي شوف، وبعدين تروح طالع، وبعدين تروح تبص على اليوتراين ساوند وتشوف عندي عمل مقاس قد ايه؟ عمل مقاس قد ايه؟ 7 سم 8 سم. لو النورمال يوترس بادي وسيرفكس كم سنتي؟ بادي وسيرفكس 7.5، السيرفكس قد ايه؟ 2.5، والبادي قد ايه؟ الريشيو كام؟ 2:1. ماشي. وبعد ما نشوف مقاس اليوترس قد ايه تطلع باليوتراين ساوند بتاعك، وبعدين ايه تيجي عندي هنا اهو تشوف عندك المقاس طلع ان هو وريني طلع ان هو 7 سم اهو، تروح جايب ال 7 سم كده وتروح عامل الشولدر الكتف الازرق ده عندك هنا اهو. ليه؟ عشان يشتغل زي ما ايه ما قلت اول حصه صداده، ما تخشش اكتر من كده لاحسن ايه؟ لاحسن تخرم. وقولوا لي مين الاحلى عندي؟ ان انا ازق ولا ان انا اقلع الحاجه زي كيس الشوكولاته؟ يعني حصه الشوكولاته اللي انا مش فاهمها عندك دي خالص يا دكتور، اعمل لك ايه؟ الشوكولاته دي مسمعها السنه دي عندي في 3 حتت. كانوا زمان بيعملوا ايه يا دكتور؟ كانوا زمان يجي هنا اهو، يجوا على حافه السيرفكس يخشوا هنا بس باللولب، وبعدين يعملوا ايه؟ يزقوا. دي اسمها بوش اوت ميثود. معلش غير اسمها بس، معلش غير انك تعرف ان اسمها بوش اوت، وعليك انك تعرف ان هي وحشه. ليه وحشه؟ لما بتزق اللولب ممكن ايه؟ يخرم. انما دلوقتي بقينا نعمل ايه؟ بوش اوت ولا وزدرول؟ يعني ايه بقى وزدرول؟ بص معايا بقى جميل. دي ايه؟ اللولب ده ايه؟ شوكولاته. حطيت الشوكولاته فين؟ في الكيس بتاعها. طب بعدين يا دكتور عملت ايه؟ دخلت الشوكولاته كلها جوه اليوترس. دخلت يعني انت زقيته ولا ما زقيتش؟ في حاجه رحت مزغزغ كده ولا لا؟ ما زغزغتش. طب يا دكتور، طب ما انت بالاله بتاعتك دي ما انت ممكن تخرم. لا، ما هو الشولدر ده هيقول لي حدودي فين، مش انا لسه قايس الرحمه قد ايه باليوتراين ساوند. يبقى هدخل مين؟ الشوكولاته كلها في الكيس والشوكولاته اللولب جواها. وبعدين يا دكتور تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تزق؟ لا، تسحب. تسحب ايه؟ تسحب الشيز دي لبره. طب عارف لو سحبت الشيز دي لبره هتلاقي اللولب موجود في مكانه. دكتور مش قادر اتخيل اللي انت بتقوله ده. عارف انت لازم دلوقتي حالا في البريك تقعد معاه علشان اوريها لك. عارف ليه؟ ان انت مش متخيل ان في حاجه ثانيه اسمها بيستون، حاجه بتزق ودي اسمها شيز. انا بحط عندي البيستون دي، بتحط البيستون دي هنا اهو. طب وايه الاخبار؟ هل انت يا دكتور بتزق؟ انت مثبت دي وعملت ايه في الشيس؟ سحبت كيس الشوكولاته، هتلاقي الشوكولاته نفسها وقعت. طب يا دكتور، طب ما انت لما تسحب، لو سحبت كيس الشوكولاته ما الشوكولاته هتيجي معاك في نفس الوقت؟ لا، ما انا حاطط دي علشان ايه؟ اثبت مين؟ اثبت عندي الشوكولاته في مكانها. يبقى انا بسحب الكيس كده اهو، لكن الشوكولاته ثابته في مكانها بايه؟ بالبتاع ده اهو. قشطه يا رجاله. يبقى تكتب صح على مين؟ على withdrawal، وتشطب على مين؟ على عندي، على البوشنج اوت. وانت ما عليكش تكنيك، مش استفاد خالص تكنيك في اي حاجه، بس في الشكل مجرد اسمين. مين الاحسن؟ بوشنج ولا withdrawal؟ واي؟ ما ده اللي مكتوب، تقلل الريت بتاع البرفوريشن، وبعد ما تسيب اللولف تقصه على بعد كام سنتي. حاجات المهمه انا كاتبها ان ايتالكس يا دكتور عبد العزيز. عمرك ما هتلاقي ورق بيتكلم وبيتخاطب مع الناس بالمنظر ده. بيتقص على بعد كام سنتي؟ 3 سنتي. يبقى اعلم على اخر سطر بالاصفر واعلم على اخر سطر بالاصفر. تحت البوش اوت ميثود اخر سطر بالاصفر، وتحت الويزدرول ميثود اخر سطر بالاصفر. وبعدين اقول لك ايه؟ مروه. اما اجي اسالك يا مروه اقول لك اه انا عرفت اسمك بقى خلاص. اما شريهان بقى والحاجات دي. اما اجي اسال مروه انت وعبير واقول لكم، اما اجي اعمل دي ان سي قولي لي خطوات الدي ان سي. ايه اول خطوه في الدي ان سي؟ نمره 1 انفيزيا. ممكن الانستيزيا تبقى جنرال، ممكن تبقى بيسموها ايه؟ اسباينال وابيديورال، دول بيسموهم ايه؟ ريجنال، او ممكن تبقى توكل، بيسموها حاجه اسمها بيودندال نيرف بلوك. فين بقى البيودندال نيرف هضربه؟ ايسكال سباين. ربنا يبارك لك يا مروه انت وعبير. طيب بعد الانستيزيا عندي ايه اول خطوه اعملها؟ هفضي البلادر. لو هي ما فضيتوش في الحمام هفضيه لمين؟ استرد بول. فوليز ولا ميتاليك؟ ارام دي ان سي فوليز ولا ميتاليك؟ طب انا بعمل قيصريه فوليز ولا ميتاليك؟ شفتوا انتوا مش راضيين تفكروا مخك ازاي؟ لو حاجه هتفضل قاعده وهتطول يبقى فوليز، لو والمانوفر هياخد معاك 5 دقائق يبقى ميتاليك كاستر. ماشي، بعد ما قصرناها يا مروه بالميتاليك كاستر، ايه الخطوه الثالثه من غير ما تبص في الورق؟ البوزيشن. قلنا ريسيرش خلاص. اكزامينشن. الله الحقي دي مش مس ابورشن، دي طلعت ايه؟ اكتوبك. طب بعد ما عملت اكزامينشن هروح حاطط مين؟ كاسكو. وبعد ما تعمل كاسكو سبيكلر بتعمل ايه؟ تعقم. ادينا نسيت انتيسيبتك سوليوشن. تعقم بحاجه اسمها ايه؟ بيتادين. اسم البيتادين ايه العلمي يا ايمن؟ بوفيدون ايودين. برافو عليك. يود. وبعد ما تعقم تعمل ايه؟ تفتح بالكاسكو سبيكلر وتروح مدخله الدايليتور بقى وتشتغل. اخص عليك ايه؟ تروح ماسكه الانتير ليب بتاعت السيرفكس بقى اسمها ايه؟ بولسيلم. وبعد كده عندي تروح مدخله يوتران ايه؟ ساوند. شوف اليوترس ده هتكحتها قد ايه؟ وبعد ما تدخلي عندي اليوتران ساوند شوف المقاس، توسعي السيرفكس بقى اسمها ايه؟ كان اسمها ايه الالات دي؟ هيجر دايليتور. وبفضل اعمل دايلاتيشن بالراحه في العند في ماجد. بعد كده بعد ما توسعت تبتدي عندي تجيب الكونتاكت بايه؟ تجيب الكونتاكت عندي برينج فورسبس. تفضلي تخش بالرينج وتجيبي، تخش جيب الرينج وتجيبي. طب وبقيه الحاجات اللي في الدار الرحم هعملها ايه؟ حكحب. ده الخطوات دي تبقى خطوات عندي الكل الاوبرتيف. ده الاوبرتيف ده خد بالك ان في 20 صفحه اوبرتيف في الاوبستاتريك وبتاع 25 صفحه اوبرتيف في الجاينا، بس كلهم انت اخدتهم. يعني ما تقولش يا دي الهم اللي عليا، ده كله متاخد بالصيانه. صباح الفل. ماشي يلا يا شباب. درست حكايه رقم 7 معايا. رقم 7 ده سبعة ده سيجنيفيكانس كبير. انا عارف كده. سبعة ايام، سبع سنين، اه طبعا سبعة. سبعة ده دايما كده بيقول لك مثلا سبعة اي. النهارده سبعة دي سبحان الله. ايه سبعة اي؟ لا فاكرة، لا حاولي تفتكر. انت مستسلة، انت بتقول مش فاكرة ولا حل عن سماها النهارده بقى. يلا سبعة اي. ليه ما تروحش التمرين؟ ازيك يا ايمان؟ عايز الناس تقول لك انت عايز نفس. ليه ما تروحش التمرين؟ ايضا تحت يعني ايه انفكشن، وايضا تحت ايه انتركورس، وايضا هنا ايه يتروجينك، وايضا هنا ايه الكونتنت سيرفكس، وايضا هنا الهالة الويكنس والمبرين او بالسفشنت ايه انفكشن، ايضا فوق دي ايه انفليشن كان سبعة اي. طب والليلة النهاردة ده سبعة ايه سبعة بي، ايه ده سبعة سايب الفاكس عندي بحرف البي. طب اعمل لك ايه اعمل لك ايه احسن من كده اعمل لك برسمة ومعقول. السؤال الوحيد اللي قلته لغايه دلوقتي بيجي نظري ديسكاس كومبليكيشن اوف اي او سي دي، لغايه دلوقتي ولا حاجه قلتها بتيجي نظري، هي دي بقى ديسكاس كومبليكيشن اوف اي او سي دي. يلا يا دكتور بي ايه اللي يحصل يا دكتور بي بيرفوش ماشي يا سيدي عشان كده عمال اسهم من فوق. طب امال اللي سهم من تحت ده ايه؟ بروتروجن يا سيدي بحرف البي يعني ينزل عندي لتحت اكسبانشن يعني التاريخ بس او بنعملها بطريقه بحيث ان تبقى 7 بي. طب امال البي هنا اللي على جنب دي يعني ايه؟ يعني بريجننسي يا سيدي يعني الست تحمل، ولعلمك دي مقصوده والله على جنب ان اكتر سبب بيخلي الست تحمل على لولب ان اللولب يكون متركب على جنب، لو جاي كده على جنب يكون في مكان ايه؟ تحمل فيه. وخد بالك ان هي ممكن تحمل حاجتين، ممكن تحمل انترا يوتراين ها ها ها او ممكن تحمل ايه؟ اكسترا يوتراين، ممكن تحمل ايه؟ اكتوبك ربنا يبارك لك صحيح. طب اقول لك على حاجه، لو حملت انترا يوتراين نسبتها كام؟ نسبتها كام يا استاذ انترا يوتراين؟ واحد اثنين اللي هو الفيلير ريت. انتوا والله كويس على فكره الوحيدين اللي رددوا بسرعه ربنا يبارك لكم. 1-2% لو عارف الاكتوبس كام؟ 1-2 في 10,000 تفتكرش الاستاذ الفاكس دي هي الفظيعه يعني. طيب في بيرفوريشن في بريمس في بريتروجن، طب كم؟ شايفين كل المشاكل دي ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن اللولب. وانا بركب اللولب عندي يا دكتور ركبته جامد خرم لفوق، وانا بركب اللولب يا دكتور ركبته اي كلام مش على كده جاب وقع لتحت، وانا بركب اللولب يا دكتور ركبته اي كلام ركبته على جنب فجت الست ايه؟ حملت. طب وايه المشاكل الثانيه؟ والمشاكل الثانيه ناتجه عن الفتل. الفتل يا دكتور عندي الاورجانيزم اشتغلت عليها وعملت لي بي اي دي بحرف البي. الفتل يا دكتور عندي باس ذا واي، يعني ايه يا دكتور باس ذا واي؟ الست بتحاول عندي تلاقيهم بعد الـ بعد الـ بعد الدوره مش لاقياهم، حاجه اسمها مس. طبعا باس ذا واي دي تحشيش، يعني فينا تحشيشتين بروتروجن وباس ذا واي عشان بس يبقوا ايه بحرف البي. مس ديسترات يعني مش المهم، بس ان المشاكل دي بتاعت اللولب والمشاكل دي بتاعت الايه؟ الفتل. يا الفتل عملت انفكشن يا الفتل مش حاسسها. طب والمشاكل اللي تحت السهمين اللي مشرعين تحت عشان اكمل بتقصدك يعني المشاكل مع الدوره؟ طب وهي ايه مشاكل الدوره؟ يا فين يا بليد؟ بحرف البي. يا اما عندي يا دكتور بليدنج بليدنج، يا اما عندي يا دكتور بين، مش مشاكل يعني خالص. المهم يا سيدي بقى حرام عليك مفيش رسمه اتفه واسهل من كده في العالم عشان المنتال بلوك يجي يقول لك ديسكاس كوزز اوف بريماتور ربشر ممبرين فوتو ميموري لك 7 اي، يجي يقول لك يا نمساوي ديسكاس. طب ايه اسباب شغل هثبت لكم حتى النمس يقدر يفتكر حاجه مش مذاكرها؟ ايه اسباب البوليا دراميس؟ طب ايه مصادر الميه؟ والميه بتتسلسق ولا محطوطه في ممبرين؟ طب اديني الثلاثه، يا بلاسنتا تنشع بزياده، يا العين ينزل بزياده، يا الممبرين يرشح بزياده اللي احنا ما قلناهاش دي جنراليز انا سارك تمام. طب يعني ايه عندي العين ينزل بزياده؟ ايه العيال اللي تعرفهم؟ عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوك، صباح الفل. وايه البلاسنتا اللي بترشح بزياده؟ دايابيتس مليتس بس. وايه الممبرين اللي بيرشح بزياده؟ اسباب الجنراليز انا سارك اللي في الام زي الهارت فيلير والرينال فيلير والليفر سيل فيلير هيباتيتس ار ان ايه هيباتيتس سي اي كلام يعني اي كلام ماشي يا دكتور اوكي طيب كمل لنا بقى يا دكتور. طب تعالى بقى نقول التفاصيل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. لعلمك بقى يا عم غريب التفاصيل ما تهمش عارف ليه؟ هتفتكروها هي الفريم اوت هو اللي احنا بننساه بس يا عم غريب فريم اوت ده هو اللي بننساه. طب تعالى نكمل فريم اوت يلا يا جماعه يحصل بليدنج يحصل بين تعالى اتكلم زي مكتوب عندك يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك ايه يا سيدي؟ اول حاجه مكتوب عندك ايه؟ بليدنج نمره واحد. ويقول لك يا دكتور البليدنج ده ممكن يحصل فترتين ايه هي؟ يا اما بوست انسرشن يا اما يعني بوست انسرشن ايميديتلي مع التركيب، يا اما يا دكتور عندي مع الدوره يعني الدم ده يحصل فين؟ يا بعد التركيب يا اما يحصل ايه؟ مع الدوره الجايه. والعلم كان واخدهم كده لان نفس الكلام هتلاقيه مكتوب على البين. اجي اقول لك طب والبين بيحصل امتى؟ اقول لك البين بيحصل يا ايميديتلي بعد التركيب يا مع الدوره. بس شوف الموضوع مش ازاي. طب يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم ممكن تقفل لنا اللوحه دي؟ حاضر. يلا بص انسرش انت وانت بتركب شايفين الاله دي اللي مسكت بيها السيرفكس اللي راحت فين؟ اللي راحت للسلم. اهي الاله دي اللي اسمها البولسلم لما بمسك بيها السيرفكس بيعوره بينزل نقطتين دم وانا بركب اللولب ممكن اعور الجناحات دي اول لما بتتفرد فجاه ممكن تعور عندي مفيش مشاكل تمام قوم ينزل نقطتين دم عشان كده اقول لك ايه؟ ري اشورنس. يعني ايه دكتور ري اشورنس؟ طمن الست. لا واللي احلى بكتير قوي الواد اللي فاهم. يعني ايه اللي فاهم؟ اللي يروح قايل للست ايه؟ بص يا ست الكل انا هركب لك اللولب وبعد ما تروحي هتلاقي النهارده وبكره شويه نقط دم كده صغيره في الاندرويد. عارف؟ انت ريحت نفسك يا دكتور عبد العزيز من الصداع والشك والموبايلات. لان انت لو ما قلتهاش الكلمتين دول ونزل عليها دم هتتصل بيك ان شاء الله 5 الفجر. عبدو انا حاسس ان في حاجه غلط انت عملتها. لكن لو انت منبه انت ايه؟ غلط في تركيب اللولب يعني. تمام؟ لكن انت لو منبه مفيش مشكله. اوكي تمام. طب ايه عندي الدم اللي مع الدوره ده؟ على صحيح الدم اللي بينزل مع الدوره بيسموه ايه؟ بوليمريت ولا مترولوجيا؟ تمام يبقى يجي للست دي شويه ايه؟ شويه مينو راجيا. جامد فيكم موت اللي بيقول لي ليه؟ ايه المين ميكانيزم اوف اكشن بتاع اللولب؟ دكتور ان بيعمل اريتيشن للاندوميتريوم فاكرين؟ فبيطلع عندي مواد مستخبيه في اللايزوزايمز. مين المواد يا دكتور؟ بروستاجلاندنز. مين المواد يا دكتور؟ فايبرينو ليتكس. الله مش احنا عشان كده قلنا اللولب الجديده فيها انتي ايه وانتي ايه؟ انتي بروستاجلاندن وانتي فايبرينو ليتكس. فهي دي الحاجات اللي ناتجه عن الاريتيشن اللي بتعمل عندي البليد. ولكن اي واحده ست مركبه لولب هتلاقي اول ثلاث شهور على الاقل هتلاقي عندها ايه؟ نزيف جامد. وبعدين ايه؟ تقول لها على فكره ده عادي. عادي مع تركيب اللولب قبل الثلاث اشهر على بال لما اللولب انت واللولب تاخدوا على بعض تولفوا على بعض. اللولب ياخد عليكي وانت تاخد عليه والرحم ياخد عليه ويبطل يطلع بروستاجلاندين ويبطل يطلع فايبرينوليتكس. بس تقول لك بقى ايه؟ افرض يا دكتور عندي هذا النزيف عندي استمر هتعمل ايه؟ والله اول حاجه لازم افكر فيها واعملها ان يكون النزيف ده بجد. ان يكون النزيف ده بيساوي اللولب. ده ممكن يكون عندها ايه؟ فايبرويد وانت جرحته. ممكن عندها اندوميتر هايبربليزيا. ممكن تكون حملت على اللولب يا سيدي وفي نزيف. الغرض يا سيدي ان انا لازم الاول لما واحده جات لك بنزيف تكسكلود اني ايه؟ باثولوجي. مش ده يا جماعه دايما اللي قلناه؟ مش ده اللي قلناه؟ لو عندك بليدنج في حنفيه عندك بتنقط يا اما ديسفانكشن يا اما اورجانيك. اول حاجه تكسكلود ايه في البليدنج؟ تكسكلود باثولوجي. لا يا ماما الحمد لله انت ما عندكيش جنرال باثولوجي، ما عندكيش ضغط، ما عندكيش سكر، مش ما عندكيش سيوله، ما عندكيش مشكله في الكبد، ما عندكيش مشكله في الغدد. الله. ما عندكيش مشكله لوكالي، ما عنديش فايبرويد، ما عنديش سيناهات، ما عنديش ما عنديش ما عنديش. طب بعد ما اكسكلودد باثولوجي يا دكتور جنرال ولوكال، تاني حاجه بتقول لها ايه؟ بتفسر لها بقى، شوف العلم جميل ازاي؟ ماما البليدنج اللي عندك ده ناتج عن الميكانيزم اوف اكشن بتاع اللولب بيعمل اريتيشن، بيطلع بروستاجلاندين ويطلع فايبرينوليتكس. تقول لي طب وانت ساكت ساكت ليه يا دكتور؟ طب ما تديني الانتي بتاعهم. قول لها صحيح. ده انا ممكن اديها ايه؟ لبوس بروفينيت. يعني البوس بروفينيت اللي انت قلقنا بيه لانه انت ايه؟ بروستاجلاند. انت فاكرين درس الديسفانكشن دراج بليدنج؟ انت عارفين ان دي كانت اول عندي جمله مكتوبه فوق في الصفحه في علاج الديسفانكشن دراج بليدنج كانت جنبيه دبليو اتش او. دبليو اتش او قالت ان اول علاج للديسفانكشن بليدنج از انتي بروستاجلاند بتحكم في الجلده بتاعت الحنفيه. فاكرين؟ حتى حفظت لكم يا بنات ايه؟ ميفيناميك اسيد ديريفاتيف. وقلت لكم اسمه بالسوق بونستان. ميفيناميك اسيد ديريفاتيف. مش مهم. المهم يا دكتور انت عارف السبب بطل العجب السبب بروستاجلاند وفابرينوليد ايه؟ دي انتي بروستاجلاند فابرينوليد. دكتور اخدتهم على فكره من دكتور على اول الشارع في مستوصف ولسه عندي النزيف ما وقفش. يا دي النيله. طب ما تدي اللولب اللي ما بيعملش نزيف. ايه اللولب اللي ما بيعملش نزيف ده؟ ابو ايه؟ ابو بروجسترون. بس معلش يا ست الكل غالي شويه. لا لا يا ست الدكتور انا معيش فلوس البروجسترون ده، ما تشوف لي حاجه ثانيه. بقول لك ايه يا ست الكل؟ انا هشيلهولك مش هعمل لك نزيف والمثل يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عندك. يا دكتور طب استخدمها اي حاجه ثانيه يا ستي، مش عامل لك كافيتيريا للكونتراسبشن، استخدم هاتي عقد عمل لجوزك في قطر يا شيخ، اي وسيله ثانيه غير اللبن، ما حركتش يعني اللي هي مين اللي هي مين اللبن. الكلام ده بيبقى شفوي بقى، بيلف الشفوي عندنا يا جماعه. شفوي الثلاث شبات اللي بيتسلوا بالمناسبه، الثلاث شبات اللي بيتسلوا كونتراسبشن وانفكشن وفيرتيليتي، اللي هم متخصصين ورا بعض، كونتراسبشن وانفكشن وفيرتيليتي. ليه؟ تحس ان هم ما بيجيبوهمش نظري، سايبينهم لمين؟ للشفوي. انا اقول لك التقسيمه دي في اخر السبت، انت بس ايه؟ ذاكر على قد ما تقدر، ولا ما تذاكرش، ولا مش قادر، اعمل لك ايه؟ يلا اكسبلور. على فكره احنا كلنا في الهم سوا، فما حدش ييأس، كله في الهم سوا، من اول الدفعه لاخر الدفعه. وانت تفتكر مين زعلان اكتر؟ الاوائل هم اللي شايلين الهم. انت احمد ربنا، انت في التراوح، انت ما انتش غريان ولا بياس، انت مش شايل هم يا ابني، انت مش شايل هم. بقول لك بذاكر ليه؟ واعمل ايه؟ ما انا كده كده ضايع، انت زي الفل. يا بختك يا بختك يا ابني. ماشي، عارف والله انت بتذاكر لمين؟ والله بتذاكر عشان ربنا، عشان عمل عباده، عشان عمل عباده في حياتك، حاجات تتحاسب عليها، الدرس تتحاسب عليها، اللولة بتتحاسب عليها، صلاة الفرس بتاعته بتتحاسب عليها. كده عندي السقف الشفوي. طب والبين يا دكتور؟ طب ممكن تلبس ده على ده؟ يلا يا جماعة، البين ممكن يحصل بعد التركيب بوست انسرشن. فلو حصل بين، بص بس انا هعمل ايه في ايديا، لو حصل بين بعد التركيب اعمل لها شوية دي برضو كالعادة يا راجل. لكن لازم الأول اكسكلود ايه؟ After excluding perforation طبعا، exclude first perforate، هتكون خرمت عينيك. ده هي لو انت خرمت عندي اثناء التركيب السيمتوم الاساسيه سيفير بين، خرمت سيفير after excluding perforation reassurance، بس بعد ما اطمنها الامور ده ماشي. طب وينفع يا دكتور يجي بين بعد كده مع الدوره؟ عارف هيجي للست دي شويه بين انا قابلهم ايه؟ شويه بين اللي انا قابلهم دول شويه سبازموت البيس من ريت انواي، الرحم يرحم ولا ما بيرحمش؟ رحم اي حاجه تقدر تتركب فيه يفضل ايه؟ يتقلص يتقلص، وغرض ان هو ايه؟ يتخلص، عمره ما يرتاح غير لما ايه؟ يتخلص. حتى يا جماعه الرحم اما بيتحط فيه عيل ربنا بيدوه هرمون عشان يهديه، اسمه ايه الهرمون ده؟ اويسترون. انما الرحم طول الحمل ساكت ساكت ولا بيتقلص؟ طب بيتقلص صوت دي اسمها ايه؟ براكستون هيكس. طب ايه فايدتها؟ اقلب، مش عليك يا مرة، اقلب، اقلب ايه؟ ايه الكونتنتس اللي في اليوترس؟ اقلب الميه، اقلب العين، اقلب الدم اللي في المشيمه. وايه اللي حكايه اقلب العين دي؟ مش العين اللي عامله زي حته اللحمه؟ عارف حته اللحمه في الهمبرجرايه لو ما عرفتش تقلبيها تعمل ايه في الطاسه؟ تلزق في الطاسه عين، وتلاقي ركبته كده لزقت في مكانها وعملت ارثروجلايكوزس ورجله عملت ثلاث. بس طبعا لازم يتقلب كام شهر؟ 9 اشهر، على بال ما حته اللحمه ايه؟ تستوي، ساعتها الميه اللي حوالين اللحمه تبقى ايه؟ تبقى شوربه، وبيسموها كيرميس ايه؟ فيسكاس كارنوزس. انت حتى الاحفاظ هنساها اللي انا بقوله ده، فيرنكس كازيوز شويه فيرنكس كازيوز، شويه الميه الممزقه اللي حوالين البيبي ده هي شويه الشوربه اللي حواليه. انا قابل شويه سبزموت الديسمنوريه، انما اي الم اخر لا. ليه؟ اي الم اخر ممكن من تامل الرسمه دي تقولوا لي احتماليات الالم ممكن تكون ايه؟ هايل هايل هايل هايل. الالم ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ بي اي دي، تغيره. هايل، رائع. الالم ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ بيرفوريشن. هايل. الالم ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ ان حصل حمله على اللولب انتروترايت والست عماله بتسقط، فاتت ابورشن. طب هايل ان الالم ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ اكتب، رائع. اخر حاجه ناتج عن الالم ممكن يكون بيحصل ايه؟ صباح تلبيس الكيسز يا معلم، والبس. يجي يقول لك ايه؟ واحده ست لسه مركبه لولب من شهرين، شايف ايديا بقى من شهر فين؟ ويقول لك وابتدت بعد الشهرين دول تعاني من سخونيه ووجع في البطن وافرادات كثيفه. حد فاهمني؟ مش قادر بشاور على ايه؟ طيب، ويقول لك والست دي ركبت لملب من 3 اشهر وبعدين غبت عليها الدوره بقالها اسبوعين يعني غيبتها يعني بالبلد بقالها اسبوعين وبعدين يا دكتور ابتدت تيجي عندي تشتكي من شويه دم بسيط وشويه وجع بسيط تبقى ايه؟ 6 اسابيع وجع بسيط دم بسيط تبقى ايه؟ خص عليكم انا عملتها لكم كيس يا ولاد الذين اول السنه يا ثريتند ابورشن يا ايه؟ يا ايرلي اكتوبك يا ايرلي لسه اندستربت اكتوبك طالما دم بسيط فاكرين الدايليما دي؟ هو انا ثريتند ابورشن ولا ده انا اضطر احجزها في المستشفى ليه؟ عشان اعملها ايه كل يومين؟ وايه كمان غير البيتا زين ترانس فاجينا لغايه ما اوصل للديسكريميشن زون قد ايه؟ انا مش هقدر ابص لكم قد ايه؟ كم ملي انترناشونال يونت بيتا سي جي؟ 2000 ولو ما لقيتش حاجه بالسونار ترانس فاجينا يبقى شو ايه؟ اكسترا ترانس وفي فتره ما هي محجوزه في المستشفى ممكن فجاه تصوت وترقع بالصوت يبقى ايه اللي حصل في الاكتوبك؟ فرقع او انا بحس لقيته كبر يبقى ايه اللي حصل؟ بقى ديستربت وانا شفته من اكزامين ولو اتخانقت مني ادب بطنها ايه واشوفه؟ منظار هدف من بطنها لولا بقى تطلع بره او احط ايه؟ او اي حاجه او اعمل كاردو سنتيزس فاكرين كاردو سنتيزس؟ والاقي شويه دم من وسط الفاندر بارت تمام؟ يبقى او بين ممكن يكون ناتج عندي ان حصل تقلص وايه؟ وقع بقول لك صباح تربيت الله ما ركزش ده اجمل انت لسه ما شفتش حاجه ده كل ده اسمه ان انا بدهن عندي البيت بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه ده وش اول انما الوش الثاني ده الفوق لا والمصيبه الوش الثاني الذ واسهل واظرف واعسل مليون مره من الوش الاول ما بياخدش وقت ولكن الانيل ان لا يمكن يدهن وش ثاني غير ما يكون فيه وش اول مش كده احنا بنتعب اليومين دول حتى المثل الاجنبي يقول لك ايه يا مدونة نو بين نو جين نو بين نو جين بدون الم مفيش شك يا لولب اي طب ماشي يا لولب لكن هل ممكن يحصل من اللولب ده عندي انفكشن خليكم ماشي معانا الترتيب اه يا دكتور ليه بيحصل انفكشن مع اللولب؟ عشان الاورجانيزم بيستخدم الفيتال دي كايه؟ سلم لدن وبيطلع طب ازاي ابتقي ان يحصل انفكشن؟ ها؟ اغسل يديك جيدا قبل تركيب اللولب وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ودي بروفلاكتيك انتبيوتيك والحاجه الثانيه عندي عقن كويس بماده اسمها ايه يا ايمن؟ بتادين، يعني ايه بتادين؟ بوفيدون ايودين، وقص في الاخر الفتل ايه؟ قصير. طب لو قصيت الفتل قصير ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ميزه وعيب، ميزه مش هيطلع اورجانيزم، لكن العيب ان ايه؟ العيب ان مش هعرف اشد. مش كلام جديد، مش كلام جديد. لا الكلام الجديد حاجتين. الكلام الجديد ان في سبيسيفيك اورجانيزم هنا محبوبه قوي هي اللي بتيجي على اللولب، فانجس اسمه اكتاينومايكوزيس اسرائيلي، وجت في الاكس كيو. اكتاينومايكوزيس اسرائيلي الله امال الاستاذ اوريس كان بيعمل ايه؟ توكسيك شوك سندروم بتاع التامبون او بتاع ال 24 ساعه دي مكتوب من صفحتين فاتوا بالكونتراسبشن توداي سبونج استاذ اوريس امال الايكولاي كانت مكتوبه فين؟ البارثولينايتس صحيح طب اكتب شويه الاورجانيزمز دول عشان ربنا يبارك اكتب ان في عندي شويه سبيسيفيك اورجانيزمز عندي في المنهج تمام اول حاجه اكتب عندك ان ان ان ان اكتينومايكوز اسرائيلي سام لولب و و و ماشي اكتينومايكوز بتاعه اسرائيل ده ايه لولب واكتب عندي كمان ان الستاف اوريس ستاف اوريس اكتب جنبيها ايه؟ تامبون توكسيك شوك سندروم توكسيك شوك سندروم بتاعت التامبون ستاف اوريس ايكولاي بارثولونيتس ويو تي اي بارثولونيتس ويو تي اي ريكارنت يو تي اي برضه ايكولاي في الحركه طيب الاورجانيزم عندي نمره 4 جبس سيبتك ابورشن كوما كوريومنايتس اوكي ماشي سيبتك ابورشن كوما كوريومنايتس كوما بيربرال سيبسس بتاع كله بتاع ارض المعركه ده بتاع كله سيبتك ابورشن كوما كوريومنايتس وبيربرال سيبسس هل تكتشف يا دكتور عبد العظيم ان اخر السنه الام اس كيو بيجيب نقط لازم انت تبقى قاعد كده اهو مصحصح للموضوع ده طب يا دكتور هو هما فعلا حذرونا في الرغم ان احنا نركب اللوالب علشان اللوالب بتعمل ايه؟ بيها يجيب. على فكرة انت لو طلعت من الدرس ده بتعقد تماما من ايه؟ من اللولب. عشان كده بيقولوا في الكتب عندي ان البي اي دي ده عندي الانزنس بتاعته is very small very very very rare، يعني مش بيحصل على طول. عارف لو كان بيحصل كتير زي ما في خيالك ما كناش ركبناه يا جماعه. very rare. طب اقول لكم على المعلومه القاسيه ده ايه؟ الست اللي يجي لها بي اي دي على اللولب، عارف امتى الاورجانيزمز بتخش؟ وقت التركيب. هي دي القصه، هي القصه ان اللي يجي لها بي اي دي مصيبتي عندي وقت التركيب. علشان ليه؟ لان احنا اكتشفنا لما بيجي لهم بي اي دي بيجي ايه؟ بيجي اول شهر. هيبقى ده بقى اورجانيزم دخل وقت التركيب. عشان كده الليله كلها ايه؟ بروفلاكسز يا معلم. الليله كلها بروفلاكسز وقت التركيب. اغسل يداك جيدا قبل وبعد، وقص الفتن قصير، وانتيسيبتك سوليوشن. احنا ما بنديش بروفلاكتيك انتبيوتك على فكره، العلم بيعمل، بس الناس الموسوسه زيي بندي انا بدي انتبيوتك ثلاث ايام. لان انا عارف ان هو عندي الاورجانيزم وقت الاورجانيزم بيخش يعمل بي اي دي وقت ايه؟ التركيب. اي اورجانيزم بيخش، لكن السبيسيفيك اللي لقوا الاكثر عندي مين؟ اكثر مايكوزز اسرائيل، ديب فونجر انفكشن عندي جوه، استغل البيت ده يطلع بيه. والبي اي دي بيبقى يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بص عليه، طب يطلع كده كده كده كده وبيشاور يقول خش في الانبوبه دي يا ولد وخش في الانبوبه الثانيه دي يا ولد، تمام؟ لكن مين اللولب اللي منع البي اي دي جامد لو قلت؟ ابو بروجسترون، صحيح صحيح، اللي عمل هنا 6 سيرفايكال ايه؟ ميوكس، ماشي اسيت، اوكي. وادي قصه البي اي دي. يبقى انا كده بكتب كلمتين على كل واحد قصته علشان نخلص. اخش على اللي بعدين بيرفوريشن يا دكتور بيحصل او اكسبالجن، او مكتوب اكسبالجن ريتروجن اكسبالجن يا دكتور. امتى بيحصل عندك اكسبالجن؟ تعالى كده واكتب جنبيه الاتي، اكتب جنبيه الاتي. اول حاجه التوقيت، وبعد كده عندي اكتب الرحم، وبعد كده اكتب عندي اللولب، وبعد كده اكتب عندي السن. التوقيت، توقيت تركيب اللولب، الرحم، شكل اللولب هو اللي هيساعد على لفظه للخارج. اللولب نفسه، طريقه تركيب اللولب وشكل اللولب ممكن يساعد على لفظه للخارج. السن، سن الست هيفرق عندي في لفظه. وخد بالك من حاجه، انت لو كتبت كده نفس اسباب اللي ممكن تعمل اكسبانجن لتحت هي اللي ممكن تعمل ايه لفوق؟ بيرفوريشن لفوق. يعني هي دي كومن. فانا اخر السنه ما بفتكرش دي هتبقى لوحه عنيفه، ده هما كلمتين كومن كده انا خلصت. يعني ايه التوقيت؟ ايه اسوء توقيت الست تركب فيه لولب؟ ده كان 70% منهم بيقع. لما ركبت ال 100,000 واحده وقع في 70,000 بوست بارتم، يبقى ده اسوء توقيت عندي. برافو عليك. الرحم، انهي رحم تركب فيه لولب يطرده او يدخله لفوق؟ مشوه. يعني ايه مشوه؟ وراسي ومكتسب. قشطه بقى، يا سيبتم يا بايكورنيك يا فايبروي، انت المفروض تعرف الخطوه دي قبل التركيب. مش في حاجه اسمها بايمانوال اكزامينشن. اللولب يا دكتور، طريقه تركيب اللولب نفسها غلط، الطريقه بتاع تركيب اللولب غلط، او اللولب كبير قوي او صغير قوي. ليه ليه ليه؟ يعني ايه كبير قوي او صغير قوي؟ كبير قوي، كبير قوي على الرحم يا جماعه، لانه مضايق الرحم، والرحم يفضل يتقلص لغايه اما ايه؟ يوقعه. ماشي. او صغير يا دكتور، صغير عندي دخلت جوه في الرحم وايه؟ وقعد يلق، قعد يلق وبعدين ايه؟ وقع. طب السن، اسوء سن، اياك اياك اياك بعد ما تتجوزي وعايزه تاجلي اول عيل، اياك في الجنك. اياك في العينين اللي لسه صغيرين، النال جرافيدا اللي ما خلفتش، ده اسوء، لان الرحم ده بيبقى ايه؟ صغير، ما بيستحملش. راح بيتنفخ شويه مع الحمل، حتى اللي فاكر فيه صفحه واحد اناتومي، حد بالسايز بتاع الرحم الويت بتاعه كام جرام؟ 50 جرام. بقول لك بعد الولاده ان ام في، حتى استغربت ام في ده، قلت لكم ساعتها ان مالتي بار بيرجع يبقى كام؟ 70 80 جرام. يعني بيكبر يبقى 1000 جرام في الحمل، وبعدين يحصل له انفوليوشن لغايه ما يرجع يبقى كام؟ 70 80. انما الرحم عندي بتاع السن الصغير ده ايه؟ ده وحش. ويحصل بروتروجن، مش عارف اسمها بروتروجن، يحصل اكسبالجن يا دكتور. بالذات عندي في اول، اكتب عشان تكمل الوقت، 3 اشهر. واخدين بالكم ان كل حاجه بتبقى في اول 3 اشهر؟ النزيف اول 3 اشهر، الانفكشن اول 3 اشهر، الاكسبالجن اول. على فكره لو اول 3 اشهر عدى عليك لما ركبت اللولب يبقى انت اتسحبت عليه. احنا دايما بنقول للستات كده، بقول لك يا دكتور لولب ولا اقراص؟ لعلمك المحترم يقول ايه؟ اقراص، بس تبيع عليه ايه؟ 500 جنيه بتوع تركيب اللولب. شفت بقى المشكله في مصر ايه؟ يعني اسمها عيادات خاصه. يعني اقراص خد يا ماما بالتليفون، خدي جاينيرا يا ماما سي وسي، خدي ياسمين يا ماما سي وسي. صباح الفل. انما فين بقى سوء النيه؟ فين بقى الناس الوحشة؟ فين الناس اللي بتبص وفاكرة ان الرزق يجي بالطريقة دي؟ استغفر الله. فعشان كده الصح ركب اعرض عليه كل حاجة بكل سد فارس. لا بصي لو اول 3 أشهر عندي عدوا على خير قشطة، لو قدرنا نستحمله امورنا تبقى ماشية كويس. لكن احيانا بيخرم. دي كارثة على فكرة. دي كارثة عندي لو خرم. عارف يعني ايه عندي؟ طب ايه الاسباب اللي تخليه يخرم؟ والله جدع فكر يقول ايه الاسباب اللي تخليه يخرم؟ طب ركبه ايميديتلي بوست بارتم والرحم جاي سوفت سوفت يخرج ده استولد رحم مشوه. في مثلا عندي فايبرويد بالمنظر ده، او في عندي سته بالمنظر ده، او في عندي سكار بالمنظر ده. والا السكار واحده عامله بارا فري. عشان كده انتم مستسهلين يا بنات تولدوا قيصريه. طب انت يا ابو بسم الله ما شاء الله اتجوزت وانت امتياز 24 سنه، وجبت على 30 سنه جبت الثلاث عيال بتوعك محمد واحمد وسلمى، بقيت بارا فري سكشن وعندك 30 سنه وعايز اعمل لك كونترسبشن لغايه لما يجي لك منوبوز عند 52 سنه، اركب لك 22 سنه دول لولب. تيجي تركب لولب في اللي عامله كده بروح كتير يا نمس تخرج. دي كارثه يا بنات. ما تستسهلوش القيصريه. ربنا ربنا خلقك تولد طبيعي. لو كان عايزك تولد قيصريه كان عمل لك سوستين نفتح ونطلع بيك وبعدين نقفلها بكراسيك. ليه بتعاد الطبيعه؟ ماشي رحم مشوه او طريقه تركيب اللولب لان دي اسوء حاجه. ثقه الطبيب اسوء. شو حتى انا جايبها لك اخر سطر اكتب كده يا ابني اخر سطر مكتوب ايه؟ اسوء شيء يعمل بيرفوريشن هو اوفر كونفدنس اوف ذا دكتور او اوفر نيجليجنس اوف ذا دكتور. اوفر وخلاص. اوفر كونفدنس او اوفر نيجليجنس. الاشهر اوفر كونفدنس. يعني ايه يا دكتور اوفر كونفدنس؟ واثق قوي يا دكتور والنبي ركب يا شيخه اللي تعالى لي البيت كده انا ابقى نايم كده اللي تعالى بس ومسكين لا لا لا وانا اركبه وانا نايم. حتى البتاع اللي بتركبه كده في دقيقه الاستهتار الاستهتار بتاع الدكاتره يا جماعه تركب كده وايه؟ تخرم. وايه اول علامه عند ان الخرم يا دكتور؟ يحصل سيفير ايه وسيفير ايه؟ سيفير بين وسيفير بليدنج. نزيف فظيع ودم فظيع. عشان كده ايه؟ عشان كده. طب هو ممكن هو دكتور بيخرم ساعتها؟ انا كنت فاكر كده وانا صغير. اكتشفت ان هو ممكن يخرم ايه؟ ليتر اون. فاكرين اول حصه؟ انا قلت لك بس افتح لي فتحه. افتح لي فتحه صغيره وانت بتركبه وسيب تقلصات وتقلصات ليتر اون ليتر اون. طب ليتر اون يا دكتور لو عمل عندي خرم مع الوقت هيبان ازاي؟ شايف هيبان ازاي؟ هيبان كده او هيبان كده. جاي عمود اللي يقول لي ليه؟ ليه هيبان لي بعد كده بي ار دي؟ انا دكتور هو خرم وطلع لفوق بيشد الاورجانيزمز بسهوله ويدخله مع البريتونيوم ويدخله مع التيوب. يبقى لو جات لك واحده عندي ليتر اون الخرم لو حصل ايميديتلي بيبان بسيفير بين وسيفير بليد. ليتر اون ممكن يبان لما سرح لفوق عمل ايه؟ بي اي دي. او لو سرح لفوق ما لقيتش من ايه تحت؟ ما لقيتش عندي مين؟ الفتر عندي اللي موجوده تحت. طب عايز اعرف حاجه يا دكتور. دلوقتي فاضل لي حاجتين اللي هما البريجننسي والميس ديستراكت. طب تعالى عشان نشوف الموضوع عبيط على فكره كده اللوحه خلصت. من غير ما تبص دلوقتي ليه الست ممكن تحمل وهي مركبه الاولاد؟ اسمع عليها كتير قوي يقول لك ده حملت وهي مركبه الاولاد. ليه؟ ده الحلول موجوده اهي. ده ممكن تحمل علشان متركب ايه؟ طب ادي اول حل. ها وايه كمان؟ ممكن تحمل وهي مش دريانه. لان ايه اللي حصل في الاولاد وهي مش دريانه؟ هاي. طب ده تاني حل. طب ايه تالت حل؟ ده ممكن تحمل لو اللولب ايه؟ خرب. مبقاش المهم ان هو بقى موجود ولا مش موجود؟ طول ما هو موجود مش هتحمل. طب وايه الاحتماليات التلاته اللي مبقاش موجود؟ قال لي لو انت هنا بلوحه شفت اللوحه دي مقفله الموضوع ازاي؟ امتى يا دكتور عندي تحمل؟ اهو مبقاش موجود. ايه مبقاش موجود؟ وقع وهي مش دريانه. خرب وهي لسه مش دريانه. او يا دكتور عندي اللولب اتركب من الاول غلط وجه مين؟ جه على جنب. طب يا دكتور ان شاء الله اما تحمل دي هتبريزنت باي ايه؟ طب قول لي بقى، شوف بقى يجي لك في الشكوى يسألك، بس شوف لما بيسألك في الشكوى انت ازاي بيحصل لك مثلا بلوك انك مذاكر من الورق النظري وانا منعتك من كده، قلت لك اما اعمل لك رسمه ذاكرها. يقول لك ايه بقى يا نمس، لو جات لك واحده مركبه لولب وعليها بليدنج تعمل ايه؟ لو عليها امنوريه تعمل ايه؟ من اللوحه دي مستر بقى تجاوب الورق النظري مستحيل، لو عليها بليدنج تعمل ايه؟ بيرتكس كلوت باثولوجي الترا ساوند، برافو عليك. وبعد كده يا دكتور ما لقيتش باثولوجي يعمل ايه؟ ادي انتي بروستاجلان انتي فابرينولاتس، وبعد كده ركب لولب بايه؟ اصغر او ميديكيتد، او بعد كده يا دكتور شيل اللولب واستخدم اي وسيله ثانيه. طب لو جات لك واحده امنوريه تشك ان هي ايه؟ حامل، تعمل ايه؟ بيتا اس جي صباح الفل، بيتا اس جي وايه كمان؟ والترا ساوند صباح الفل. طب يا دكتور وهي ممكن تبقى حامل فين او حامل فين؟ انترا يوتراين او اكسترا يوتراين. طب دكتور محمد لو حامل عندي انترا يوتراين اشيل اللولب ولا اسيبه؟ لا بص بص بص، بيقول لك حسب انت شايف الفتر ولا لا، حسب الفراتس سين ولا نون سين. اصل الموضوع بسيط قوي، لو يا دكتور انت شايف عندي الفراتس شايفها بعينك اعمل ايه؟ شيلها. لو مش شايف يا دكتور الفراتس اعمل ايه؟ سيبها، سيبها غصب عنك، امرك لله. ايه يا دكتور يا عيني شايفك؟ انتوا مش واخدين بالكم من حاجه، ان لو الست دي حملت انترا يوتراين اليوترس بيماله بيكبر زي ما هو بيكبر، بيكبر واخد مين معاه لفوق؟ واخد اللولب لفوق، هو مين بتاعته؟ هو الفتر بتاعته صباح الفل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت ممكن عندي تشوف الفتر لو جات لك بدري او ممكن ايه؟ ما تشوفهاش. يبقى تعمل ايه يا دكتور؟ حسب، والله لو انت شايف الفتر شيلها. نعم يا دكتور، اشد الفتل وهي حامل. طب انا كده اجرب في الواد ممكن ايه؟ انزله وسقطه فعلا معايا بنسبه ابورشن بنسبه 25%. اسقطه؟ حرام عليك يا دكتور. طب احسن ما تسيبها، شايف ده هو بقى؟ لو الفتل مش متسابق غصب عنه مش متشافه غصب عنه هي ايه؟ هيسيبها مع جوه ايه؟ نايدرز فور انفكشن. الست دي لو سبتها احتمال بقى يجي لها سبتك ابورشن بنسبه كام؟ 50%. ابورشن عندي بنسبه 50% لو سبتها، بالذات لو ايه يا دكتور؟ بالذات عندي الابورشن ده ممكن يبقى ايه؟ سبتك. ياه طبعا مش هتساب لولب. شفت الدايليما دي؟ ده اللولب ده عندنا ده هو ده الامتحان. يا نهار ابيض، انا هاجي على الامتحان واخيب، انا هاجي على اخر كام يوم في السنه واخيب يا جدعان. يبقى شايفها ولا مش شايفها؟ شايف عندي الفتل شيله يا دكتور. في الاغلب بنكون شايفينها ولا مش شايفينها؟ في الاغلب مش شايفين. لا يا دكتور، بس بيحصل حمل مين بيكبر؟ اليوترس. وبياخد مين معاه؟ وبياخد الفتل معاه، للاسف بياخد الفتل عندي معاه. ما تبقى ايه الاخبار؟ غصب عنك هتسيب لك، والست تقول لك يا دكتور انا كده اكمل الحمل؟ كمل الحمل عادي يا ماما. وبيسقطوا مع نسبه كبيره منهم بيسقطوا، بيسقطوا وممكن تبقى ستك. طب ايه واقع الامر يا دكتور؟ واقع الامر عمري ما شفت حاجه. واقع الامر بتلاقي الست كملت الحمل عادي جدا جدا لغايه الاخر، البيبي ينزل وراه البلاسينتا وظهر البلاسينتا تلاقي اللولب. مش بشكل، مش بشكل خالص خالص، واقع الامر ده اللي شفته. والبيبي ما يبقاش مشوه ولا حاجه. شوف انا لو ما كنتش نبهتك على كده تفتكروا ان اللولب ده لو اتساب يعمل ايه؟ كونجنتال فيتال مالفورميشن. شوف بقى متسال الاسئله الشكوي مش متنبه انت عليها فبتجاوب اي تلطيش. بيعمل تشوه يا دكتور لو اتساب؟ لا ولا يعمل تشوه ولا اي حاجه. ماشي يا دكتور، اوكي. طب عندي في احتمال عينين يحملوا عندي اكتوبك؟ ليه؟ لا لا استنى استنى، انا خلصت الاكتوبك من زمان. ليه؟ ده ثلاث اربع حصه بيضيع من براجع حاجات قديمه، انتوا لو كنت اشطر من كده شويه كان زماننا خلصنا بدري. ليه احتمال يعمل اكتوبك؟ عشان انفكشن بي اي دي، ادي اجابه. علشان موجود في الرحم مش موجود في الانبوبه. يعني ايه؟ يعني بيرن على الحمل جوه الرحم وملوش علاقه جوه الحمل اللي جوه الانبوبه. كريم حته الزباله اللي قلت لكم حته اي كلام. طب والحاجه الثالثه، انهي لولب بالذات بيزود التوبك؟ اللولب هو ايه؟ بروجستيرون. لان اللولب هو بروجستيرون بيقلل التوبك ايه؟ موتيلتي. يبقى اللولب بيزود التوبك ولا بيقلله؟ هذا معظم الناس في المستشفى تقول لك بيقلله. نعم، يبقى عليه كنترول ايه؟ ليه بيقلله؟ لان بيقلل النسبه العامه بتاعت الحمل. كتبت جنبيها واي ليه؟ some people say بالعكس. شفت الانبي ده؟ it decreases because it decreases the overall rate of pregnancy على الاطلاق. بيمنع الحمل على الاطلاق انترا واكسترا. السبرم وهي طالعه بتموت، هي دي الليله، هي دي هو ده الميكانيزم بتاع النحاس. السبرم وهي طالعه يبقى لو لم يلا يا دكتور، بل بالعكس ده انت لو قلت له بالشكل وبيزود الاكتوبر هو مش هيقول لك حاجه على فكره، بس هيقول لك لا ما بيزودش بالمناسبه بيقلل، هو مش مقتنع باللي هو بيقوله على فكره، بس هو عايز يشوفك مزاج ولا لا، عايز يشوفك ترد عليه ولا لا، قول له اه يا دكتور بيقلل الاوفر اول ريت بتاع التريكس. طيب من غير ما تقلب الصفحه، قصدي يا رب من غير ما تبص على الميز ديسراتس، لو لقيت عندي الفلتر مش موجود ايه الاحتمالات من كل اللي انا كاتبه ده؟ او ليه حامل اخذ الفلتر او وقع منها؟ طب يا دكتور لو عمل عندي بيرفوريشن، الحمد لله ان في اول الحصه الراجل حطنا فيه باريوم علشان يبقى ايه؟ راديو بيك. يبقى اول خطوه تعملها عندي انك تعمل ايه؟ خص عليكي تعملي اكس راي وتطلع عندي حامل، خص عليكي. يبقى اول خطوه تعملي ايه؟ بيتا سي جي ومين؟ والترا ساوند عشان اكسكلود ايه؟ الحمل. بس للاسف للاسف للاسف اول خطوه عندي حطي كاسكو سبيكلر. عارفين اكتشفنا ايه اشهر سبب عندي ان الست مش حاسه الفتل؟ ان الدكتور قص الفتل ايه؟ خايف لما يجي لها انفكشن فقص الفتل ايه؟ قصير. قالوا يا دكتور عندي ان الفاجينال ميوكوزا والسكريشن اللي بتطلع جت على الفتل هنا ايه؟ ولحمتهم عندي على جنب مين؟ على جنب الفاجينا. فبمنتهى البساطه بتروح حاطط كاسكو. ده بنسبه كام يا دكتور عبد العزيز في براكتس؟ 99% من اللي بتقول لك مش حاسه الفلتر بتركب الكاسكو دول. اه يا ست الكل، بس هو الدكتور قصه قصير شويه. اه يا ست الكل، بس هو ماكس شويه بالميوكس اللي طالع من السيرفكس، مفيش مشاكل عندي خالص. ماشي، يبقى كاسكو. طيب ولقيته ماشي كاسكو وايه؟ طب انتوا عارفين بجد اشهر سبب لقيته في البراكتس الدكتور عبد العزيز الست مش عارفه تحس الفلتر ايه؟ لا مش جريت، ان هي صوابعها مالها؟ قصيره. مش عارفه تخش لجوه لغايه ما تحسها. الدكتور يبقى قصص الفتل قصير، يبقى قصص مين؟ صوابعها قصيرين. اه اشهر سبب كاسكو. فبعد الكاسكو اكسكلود الايه؟ بريجننسي بتاعش سي جي. طب يا دكتور لو ما كانتش بريجننت عندك ممكن يكون هذا عندي اللولب خارم عندي جوه، ممكن يكون عندي خارم كده اهو وجوه البطن عندي، او ممكن يكون خارم وجزء منه في البطن وجزء منه فين؟ في الرحم. فبتعمل ايه يا دكتور؟ ازاي عندي تعمل ايه بعد كده؟ تعمل عند حضرتك اكس راي. طب فاكرين يا جماعه الاكس راي عامل ازاي؟ بص اندرو بيستيريور وايه؟ لاتر. برافو عليك. وحسب بقى اللي انت شايفه بقى، حسب اللي انت شايفه. والله لقيته يا دكتور لقيتها بيتا سب يونت عندي بوستر، لقيته بالكاسكو هطمنته. ماشي ري اشورنس. طب لو لقيتها حامل بص عليك، يا انترا يتراين يا اكسترا يتراين. ولو لقيته عندي اكسترا يتراين هتتعامل عادي زي الاكتوبك. ولو لقيته انترا يتراين شايف الفتل شيله، مش شايف الفتل سيبه وامرك لله. طب لو يا دكتور عملت اكس راي ولقيته عندي يا دكتور عندي جوه الرحم لسه شيله، شيله بايه؟ شيله بدي ان سي. بس كده على العام يا دكتور في حاجه عم تفتح بالهيستروسكوب. طب لو لقيته سرح عندي بقى في البطن، سرح عندي في البطن شيله، شيله لابروتومي. ده كتير قوي لابروسكوبي. ده اشهر سبب عندنا للمناظير عندنا في الدمرداش بالمنظار. يشيل عندي اللولب بمين؟ بالمنظار. واشطب على حكايه اللي مكتوبه تحت انرت او ميديكيتد وكلوز او اوبن، اشطب على هذا الكلام عندي خالص. خلاص يا جماعه؟ قشطه رجاله. مين اول واحد هيجوم علشان يساله؟ ثواني، اول واحد هيجوم علشان يساله في حاجه اللي بالصفحه اسمها ايه؟ ورنينج ساينز. بعينك اكتب عليها اهم حاجه في الدرس، شكوى هامه جدا. ميسنج حاجتين، ميسنج بريد، ميسنج ستراد، سيفير بين، بليدنج ديشارج. يلا رجائي رد عليا انت اول واحد. ميسنج ستراتس معناه ايه؟ يا خرم يا حامل يا وقع. طب ميسنج بريد معناه ايه؟ يا حامل انترايتران يا اكسترا يتران. سيفير بين معناه ايه؟ يا بي ار دي يا برفوريشن، يا حامل وعندها ثريتند ابورشن، يا حامل وعندها ديستربت اكتوبك، يا اما بيحصل ايه؟ اكسبلجن وبيقع. طيب سيفير بليدنج معناه ايه؟ أو ممكن يكون عادي أو ممكن يكون فيه باثولوجي. أول حاجة تعملها إيه؟ اكسكلود باثولوجي، بعدين تعامل. وسيفير ديشارج معناه إن دخلت في إيه؟